بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة التي كما هذه لا يزيد عنها إلا ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب انا نسالك من جبل رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والفضل للجنه والنجاه للنار. اللهم اعنا، اللهم اعنا، اللهم اعنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اعنا والحقنا الصالحين، واجعلنا من احسان صدقه الاخرين، واجعلنا من ورثه الجنه المعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اتنا بشرى تقواها زكها يا رب لا تخلنا من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا، اللهم ان مشكلتنا ليست بحسابنا وثبت اقدامنا على الصراط المستقيم، وسبنا عبد النافع قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء لكل داء. ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم انا نسالك ايمانا لا شكور لنا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما قلبك كلما، اللهم ايمانا لا شكور لنا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما قلبك كلما، اللهم زدنا إيمانا لا شكورا لنا حتى نعلم أن لا يصيبنا إلا ما قلبك كتب لنا، اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحنانا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة عند الموت والعفو عند الحسن أبدا، وتوبة عن جهنم والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم اجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، واخذنا من الصالحات اجالنا، اللهم اختم لنا الصالحات اجالنا، اللهم اختم لنا الصالحات اجالنا، يا رب الاوفر والقضاء وعيش الصالح ومن الشهداء ومرافقة الانبياء ونصر على الاعداء. نسالك عيشة تماما وعين ليس بك ومن يرد ولا واضح. اللهم انا نسالك خير المساله وخير الرعاه وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم بلغنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك الدرجات الاولى من الجنه، اللهم نسالك الدرجات الاولى من الجنه، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا، اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تجعلنا لك بكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك اواهين لك منهكين. رب اقبل توبتنا واجب دعوتنا وسدد اسئلتنا واصف سخيم وزبون. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا طهرته ولا ميلا الا شفيته ولا ودان الا عافيت ولا ضالا الا هديت ولا ضالا الا قسمت ولا مظلوم الا نصرت ولا ميت الا رحمت ولا مسافر الا ولدت ولا مدين الا قضيت دينا ولا حي من حولك الكتاب الاخر لك عوض ولا خير الا قلت لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ثم انا مع احبتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم اجمعني واياكم اهل الكلام في عبيين والعرض على عدد وقتنا الصالحات تماما. قبل بدايه الدرس لان تقريبا انا ما شفتكمش من قبل فتره مش كده؟ وحش اشتقت اليكم كثيرا. بدايه حق لاخواتنا اللي موجودين معانا في الدرس اللي سبقونا ساعه بس. يعني نزلوا حق بدري واحنا وراهم على طول. أن نرحم عليهم، تحقنا عليهم. إننا نقول اللهم ارحمهم. اللهم من سبقونا من أحبائنا الذين تكامل أو متكالا بيننا. اللهم ارحمهم واغفر لهم واعفهم واعف عنهم وجزهم بإحسان إحسانا والسيئات عنهم غفرانا. اللهم في وجود محمود المتأمين وعند القيام في النار وعند العرض عليك الرحيم إلى أدخل جنات النعيم وجد معين يا رب العالمين وعلى النبيين الصديقين وأحمد إذا صرنا إلى مصار إليه يا رب العالمين وأحمد إذا صرنا إلى مصار إليه. اللهم أنت خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت هديتنا بإسمنا وأنت قبضت أرض حرم جئنا شبعا لهم فاغفر لهم جئنا شبعا لهم فاغفر لهم جئنا شبعا لهم فاغفر لهم. اللهم اجعلنا شفعاء الى رب العالمين وذكرنا وذكر من بعدنا بنا الى بلغنا الى ما بلغنا وذكر من بعدنا كما ذكرتنا به الى رب العالمين. الفقره الاولى في درس اليوم احبائي فقط القران الكريم ان شاء الله ناخذ بالشرح من اول قول رب سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا ويوم نسير الجبال. طيب ايه 47 في سوره الكهف بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. خلي بالك رمضان أنا مهمومة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. الأرض وليست الأرض لأنها ضاد. وترى الأرض بارزة. وترى الأرض بارزة. وترى الأرض بارزة. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وحشرناهم فلم نغادر أحدا. الراء الساكنة كلها الكسر إذا هتكون راء رقيقة فهنقرأها كالتالي مش نغادر. فلم نغادر منهم أحدا. فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا. وعرضوا على وعرضوا على ربك صفا. وعرضوا على ربك صفا. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الميم المعلوم فيها غنة، والميم بتاع الميم بعدها فيها غنة. يلا اقرأوا الغنتين صحيحتين. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا عشان مش لو نقف على الكلمة اللي فيها مقالة ولا لا، ده وقف كده على الوقت اختياري ممكن، بس عشان هقف عند القاف هنا لما اقف عليها بالسكون هقلقل ولا ايه. ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت لنتخذ المضلين عبدا وما كنت وما كنت ربي مش كنت أنت كنت ربي يتحدث عن نفسي وما كنت متخذ المضلين عبدا وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها نصرفا الآيات دي بتكلمنا عن هويتنا دلوقتي ازاي بقى في يوم كده قريب ربي سبحانه وتعالى يزيل الجبال من مكانها يوم تجد الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم كل الدنيا ليها تلاقيها ايه سماء يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يوم يدك الارض سبحانه يوم تدك الجهنم دكا يوم يقول بالنسبه للي هي السماء القمر والشمس صلوا ايه كورت البحار حصل فيها ايه سجرت يعني ايه ولعت تخيلوا الميه تبقى نار انتوا تتخيلوا الميه تبقى نار لو كنتوا بتعرفوا ان الميه بتتكون من ايه فاكرين ايام ما كنا بندرس زمان في المدرسه اللي هو اكسجين وايه ولو ان الاثنين اتفرقوا عن بعض كده بيبقى فيه مش كده هي دي الميه تبقى كده البحار تبقى كده زيك لما تيجي تشوفي صوره للبحار بعض البحار بصي تلاقي بحر طلع منه نار بركان تقولي فعلا وما ينطق عن الهوى ما هو واحد اهو غريب بحر وطالع من قاع البحر كده نار متلجيه هياتي يوم كل ما يبقى فلذلك هذا اليوم الناس بتظن بعيد عشان كده بتظلم وبتفعل كل ما لا يرضي الله أمر الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى من يأتمر بأمر الله عز وجل العالم إن في يوم قريب هيأتي ذلك اليوم إنما اللي بينسى اليوم ده يوم يرجعون إلى نومهم دعا هذه النار التي كنتم عليه المسيح من هذا ان انتم لا تبصرون اصلوها تصبيروا لو لا تصبروا صواب عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون الانسان فيه ده دايما يقبل على المعاصي في الدنيا فخافوا اكثر من اهل المعصيه في الدنيا هم ايه؟ اللي هم ناسيين فضل انما اللي فاكر الغد ده قليل احنا بنفتكره بعيد بيفرحوا بالدنيا بعض الناس بتفرح بالدنيا لو اقبلت عليهم الدنيا بحنتها استعجل لو قضيت عدم الدنيا في منتهى التعس لو أقبلوا على المعاصي يبقوا في منتهى الطمأنينة، لو بعد عنهم، لو بعدت عنهم الطاعة ولا في أثر لذلك الأمر. مع إن العجيب يا أحبائي إن كل من عليها فهم، كل من عليها فهم، واحد كل شوية يودع حد من أحباء، فلانة مشي، فلانة مشي، فلانة مشي، فلانة كذا، فلانة كذا، فلان مات، فلان، كلنا بنودع بعض، كلنا بنخرج من عليها، وكلنا هنمشي من عليها، وكلنا هنبقى تراب، وكل من عليها فات. إنك ميت إنهم ميتون. لو بس الناس بتتذكر، انتوا عارفين من اعظم الاشياء اللي بتخلي الانسان اللي يجي يقف في صلاته ويحسن بصلاته كويس، اعظم شيء تخليك تحسن بصلاتك ان وانت بتصلي افتكري حاجه واحده بس، ان انت لو انت صليتي دلوقتي وقضيتي في اللحظه دي، مش بعد كده، لا في اللحظه دي، انت بتصلي كده مش فيه، بص تلاقي واحد صور جايين صوره مش عارفه راجل في الحرم بيصلي وبعدين بعد كده ايه مات ساري. تخيلي ان انت ده، تخيلي ان انت البني ادم ده اللي دخل الصلاه دلوقتي، دخلت الصلاه دلوقتي وقد يكون باخر عمرك، هتحسي، هتفتكري ان الموت قريب. ليه بنقول ان الاقرب ما يكون عند ربي وهو سبيل؟ يعني الصلاه دي قربة، اعظم قربة للعبد، اعظم قربة فعلا، بس اعظم قربة للانسان. اللي بيفرط في الصلاه ناسي، ناسي ان الموت قريب وان الاجل مستعجل عاجل، وان الموت لما ياتي ما فيش فيه الرجوع. ما بيقولش العبد مش هيقدر يرجع، هو هيجي في لحظه الرب يقول عني اعمل صالحا كده، مش خلاص المهله انتهت. مهلتك هي زمنك اللي مقضيه في الدنيا، مهلكه اقامتك في الدنيا هي دي المهله، اقامتنا في الدنيا هي دي المهله. ولذلك يا احبائي احنا لما نيجي نتصور هذا المشهد الشديد، مشهد لما دك الجبال دك، ويأتي ذلك اليوم الشديد ربي والملك صفاً صفاً، وتيجي الصورة مصورة عجيبة، جهنم والعياذ بالله لها 70,000 زمان، لها 70,000 زمان، كل زمان يجوله 70,000 زمان، شكل كبير زمان. الله أعلم، والله لا تخف لنا عليه، والله لا تخف لنا على عذاب الله عز وجل، والله لا تخف لنا على النار، والله نار الدنيا اللي بتكون بسيطه بالنسبه لدرجه النار الاخره، والله لا نتصورها ولا نحتملها ولا نسال رب ان نراها او نذوقها. اول ما بتشوفيها، اول ما بتشوفي النار او حتى بتحطي الحاجه على النار بتقولي اللهم سلم، وتحمل ساعات حاجات تحطي حاجه كده بتتعمل، تقول يا انت نفسك تصلي ايه؟ يا رب سلم ده على بعد. فكيف من فيها؟ فكيف من يقول يا مالك يقضي علينا ربك؟ يا مالك يقضي علينا ربك؟ يقولون ايه مالك؟ انكم ماكثون. اخرج انكم بايه؟ الحق ولكن اكثر الحق ايه؟ كارهون. اللي بيكره الحق مش عايزه، ما بيحبوش، ما بيعملوش، ما بيقتلوش، بالعكس لما بلاقي انسان على الحق بيبقى مش طيب. وقد جئناكم بالحق ولكن اكثر من الحق ايه؟ ويقول ربي ام ابرموا ام مش كده؟ فانا مبرمون. ام يحسبون ان نسمع به في الرغم بلى وصلنا الى يوتيوب. كل كلمة بتقوليها وكل عمل وكل صعب وكل سنة وكل غفلة وكل طرفة وكل شيء في حياتك، ما تنسيش إن لديك رقيب عزيز إن يحصي عليك. لذلك هذا الأمر الشديد يقول ربي يخبر تعالى عن حال الناس يوم القيامة، يوم القيامة والأهوال الشديدة في ذلك اليوم والشدائد، والشدائد في ذلك اليوم، شدائد شديدة في ذلك اليوم. يقول ربي يوم نسير الجبال أرض بارزة، يوم نسير الجبال أي يزيلها من مكانها واجعلها كتيبا إيه؟ مهيلة، اجعلها سرابة، اجعلها رماد، اجعلها. انتوا عارفين لما تشوف الجبل بعد كده بقى أصبح في إيه؟ عارفين لما تيجي تقف في الشمس كده وتشوف شعاع الشمس ماشي معاها ذرات تراب، يبقى الجبل كده. هيبقى الجبل بالشكل ده. ساعات لما تيجي تقفي كده في الشمس تلاقي الشعاع ماشي براسك بتروح شايفاه الجبل هيبقى كده. ولذلك يقول ربي يجعلها كتيبا ثم يجعلها كالعين المنفوش. عارفين العين المنفوش هو ايه؟ السوق. ثم تطمحن وتتلاشى وتكون هباء منبثا. خلاص انتهت كل الجبال اللي شايفاها دي الحجاره بص تقف جنب الجبل كده او تمشي جنبه بالسياره تقول سبحان من سبحان من انشاك سبحان من خلقك. رواسي رواسي فعلا رواسي. لو بصيتي كده للجبل بصي الجبل كل ده فوق الجبل فوق الارض ده دخلته بس والتلتين تحت زي الدرس بالظبط درسك حتى البين من درسك دي التلت مش كده وتحت تحت الجزء اللي تحت الاحميه دي لسه ده التلتين عشان يثبت الاسنان ما تتخلخلش. والجبال اللي ربنا خلقها لنا دي لم يخلق شيء هباء ابدا. ما تقوليش طب ليه الميكروبات اللي بتجيلنا دلوقتي والامراض اللي بتجيلنا دي وقت ما هي دي ميكروب ولا فيروس ولا بكتيريا ولا ولا ولا طب ليه؟ ما احنا الواحد قاعد كده وبعدين بعد كده وحاجات كتير. حكمه شديده حكمه عشان تسبحوا لله حكمه عشان حتى الشوق يكفر ومتاعب زي حكمه عشان يرفع رب الارض من درجه المبتلين حكمه عشان يختبر رب سبحانه حكمة عشان يسمع رب سبحانه وتعالى محمدنا حكمة عشان يحس الإنسان بقيمة العافية حكمة علشان الإنسان يحس إن هو الإنسان ربنا عطيله العافية اللي هي مبدئية وإن ساعة ما بيكون عنده عافية لازم يكون عندها عافية تنمو وتعبث وأول ما يجيلها التعب والمرض تقول يا ريتني عملت يا ريتني فعلت. طب أنت دلوقتي عندك طب إيه اللي عملته وإيه اللي فعلته؟ طب أنت عمرك كان بين إيديك انت انتظرت لما ابتدي دلوقتي تمرض وتقول يا ريتني ارجع تاني عشان اعمل. طب وعين يديك ذلك ياتي اليوم ان الله تحل كل شيء وتلاشى وتكون وتبرز الارض فتصير قاعا صفصفا. قاع صفصف يعني ايه؟ منتصف لا عوج فيها ولا خلاص مش هتشوفي بقى الارتفاعات ولا الخطوات ولا كده. ويحشر رب الجميع الناس على تلك الارض يحشرهم يعني ايه ماذا يعني الحشر كيف بحشر يعني ايه يجمع الاولين والاخرين منذ ان خلق منذ ان خلقنا لحد ما تكون الساعه. شوف الدروب يقول رسول الانبياء والامم وكل رسول معبود وكل وتشوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشوفي الصحابه وتشوفي كل لكن ذلك اليوم بتاع الحشر ده ما تفتكريش ان انت بتفكر طيب بص مين بقى اللي جنبك هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو ده سيدنا عمر هو دي مش عارفه ايه مين مات البنت اللي ماتت مش هترضي ولا هتفكري ولا هتفكري حتى الانبياء نفسي عشان كده اعملي نفسي من دلوقتي ما يغركيش غيرك ان ما بيعملش لان هياتي يوم قريب محدش هيعمل لمحدش هي ابدا كل واحد يقول نفسي يوم يفر مرض من اخيه وامه وابيه وصاحبتي وبنيه كل ما يبنوا كل واحده شوفي امك هتبقى فرقتيها وحشتك بنتك زوجك ابنك حفيدك ولا تفكري في مساعده الا كما تقول سيد النبي صلى الله عليه وسلم عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسالوا عن اليوم الشديد هناك خطاها وراها كذا كذا فالامر اشد كتير. كل انسان منشغل بنفسه يا ترى عمله يا ترى ازاحب حال النار يا ترى اخد كتابي بيميني يا ترى السعيد الشديد اللي واقفين فيه كلهم دول دلوقتي يا ترى مين اللي هينجو يا ترى هفرح زي اللي اخد كتابه ده ومشى وقال ها اقرا كتابي. انا كنت بعمل في الدنيا كنت خايف من ربنا ها اقرا كتابي اني ظننت اني ملغم حسابي فهو في العيشه هو بيجري فرحان رفع كتابه لفوق مش رافع كتابه لانه خد بكالوريوس وانا خد ماجستير انا خد دكتوراه وانا اصبح استاذ وانا اصبح بطوله ما اعرفش في الباز ولا في لا دي كل دي فاز لانه فاز كمان من زرعت حالا فقد فاز ده الفوز يا احبابي ده الفوز اللي كل واحد يعمله ده الفوز اللي ما يخليكيش تبكي على الدنيا ابدا ولا تتحصل عليها ابدا ولا تفتكر ان في نعمه من نعم الدنيا فاتتك النعمة اللي فاتتك دي ما تخافيش، الكريم اللي زواها عنك في الدنيا هيجعلك زبط في الآخرة. الكريم عشان كده بتقول لهم ما زويت عنك في الدنيا اجعلني من نعمة يا رب ادخلوا لي عنك. يا رب اللي ما خدتوش في الدنيا وكانت كل الناس خدوه وانا ما خدتوش ادخلوا لي عندك في الآخرة. عشان كده سبحان الله ياخد الإنسان حبيبتيه نظره يقول له اصبر اصبر اصبر يا عبدي واحتسب، ما لكش جزاء عند الله عز وجل إلا الجنة. الله عليك. يفقد حد من أحبته من أهل صفية اللي هي صفية من أهل الدنيا ويصبر، وعلى قدر الحب لهذا الصفية، على قدر حب لهذا الصفية. الصفية ده ممكن تكون أمك ولا أختك ولا بنتك ولا أبوك ولا زوجك ولا حد تحبيه جدا وفي قلبك له مكانه وفقدتيه، على قدر صبرك وشدة البلاء على قدر ما يكون درجتك عند الله. لا فقدت ابنك او بنتك او صفية حبيبك يعني، بس صبرتي ولا بذعتي؟ خلي بالك الشرط الوحيد الصبر، الشرط الوحيد الصبر. صبرتي واتأدبتي ورضيتي وحمدت، والنعمة زهق النعمة اللي ما كانتش معاك دي حسيتي ان اكيد ربنا بفضل وجوده هيديلك خير، كان عندك يقين بالله عز وجل. يقين، خلي بالكم يا بناتي ان اليقين بيخلي الانسان مطمئن، والانسان اللي عنده يقين بالله عز وجل بيبقى ثابت، بيبقى عارف ان في يوم قريب جدا جدا كل اللي متدخل من عنده هيتم بفضل الله عز وجل. عشان كده بيبقى راضي، راضي وايه ومش قاعد راضي، قاعد وحاطط ايده على خط وحاسس ان هو الامر ده رايح له ولا الامر ده ولا لا لا لا ابدا، لانه ربي ربي ربي حكيم ورحيم كريم يسوي بين عباده بالعطاء لا يحرم، الا ان ربي الكريم الرحيم يعطي هذا ويختبر في هذا، ويعطي هذا ويختبر في هذا، ويعطي هذا ويختبر في هذا، حتى يكون الامتحان لكل البشر ويكون فاز من فاز ويكون فاز من فاز، ولا يفوز الفائز الا بصبره على الدنيا وما في الدنيا. ذا اليوم الشديد يا احبائي يحشر جميع الخلق على تلك الارض، فلن يغادر منهم احدا، مش حد ابدا، مش فيش لا يظن رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك كلهم اتوا الاخرين، كله جاه، مش حد يقوم ولا يهرب ولا يفر ابدا ابدا. احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، كله جاي، كل واحد والعيله واللمه وكل الناس السابقين والاولين واللاحقين، ولا حد شايف التاني في الوقت ده. الامر اشد، الامر اشد بكتير. كل اللي انت عملتيه في الدنيا هو كل اللي عملناه في الدنيا بقى في اللحظه دي يقول يا ما عبد الله وعلي الجمد هيبقى شديد يا احبائي، ان الانسان ما يكونش عامل غير محافظ على ايديه وليه ما عملش؟ يقول ايه؟ واحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي حينئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوفق عذابه احد. اذا نقول هذا اليوم التي يجمع ربي سبحانه وتعالى فيها الاولين كما قال ربي ويوم يسير الارض بارزه، بل يجمع الاولين والاخرين بطون كل شيء وقعور البحار في ناس غرقت في البحر. افرض ده في الصحراء، افرضي حد كلها سبع، افرضي يعني حد سبحان كل من مات، واحد مات في الجو واحد مات في البطن واحد مات في البطن البحر، صدق يجمعهم رب الاولين والاخرين بطون كل شيء وقعور البحار، واجمعهم بعدما تفرقوا وتفرقت اعضاؤهم ويعيدهم بعد ما تمزقوا خلقا جديدا. يعيدنا خلقا جديدا. البنت أصبح كثير من العالم، بدأنا من عدم من مال مهين، في الآخر لما نموت وبنخلص وبننتهي بيبقى لسه فاضل إيه؟ دي من آيات ربنا الجهلة اللي هم لسه منكرين الله عز وجل أو شو بعد سبحانه هو هذا الجزء الشيء اللي هو هذه العظم الصغيره التي لا تطحن ابدا ولا تحرق ولا شيء. ولذلك هذه سبحان الله تنبت ينبت منها الانسان كما تنبت البقره. فعشان تحطي كده حبه وتحط عليها شويه ميه تعمل ايه؟ تنبت وينبت الانسان بامر الله عز وجل من هذا الامر الذي يقول الشيء فيكون. قول عز ربي ويوم نسير الجبال قيل يسيرها من السير حتى تنتقل مكانها لما فيه من ظهور الايه وعظم يعني فعلا كانها بتمشي. وقالوا كده بعضهم قال ده الثاني يسيرها اي قليله حتى تصير قليله شكلها تيجي تقرب من الجبل اتفين جنب كده. الثالث يجعلها بقى المنكر وهذا هو الراي الايه؟ الراجح يعني. وترى الارض بارزه قيل فيها اوجه بروزها في بروزها ما فيها بطنها كل اللي فيها بطنها كل اللي في بطنها مش الناس بتبقى بطن الارض كله يطلع بخروجه من القبور. الثاني انها تصبح فضاء لا فيها نبات ولا فيها جبال برد بين ارض كده من الوسط وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا قيل فيها تاويلات او اقوال يعني فلم نخلف منهم احد وقال منهم ايضا فلم نستخلف منهم احد معناها فلم نطلب منهم احد الا ايه اتى به ربي سبحانه وتعالى ليعرض عمله على مين يعني تخيل احنا لو قعدنا احنا على فكره لو بنقعد نفكر مع نفسنا كده قليلا لو كنت بتشتغل موظفه في مكان وجيت بعد كده مسؤول عن عملك هنلك بس بعد شهر هتيجي كل شغلك يا تنفعي يا ترقي يا هتفضل من الشغل هتعمل ايه في الدوام ده تجتهد. هنا يتركنا ربي مهله الدنيا يتركنا مهله ولنا ان هذه الدار الدنيا دار عمل وليست دار ايه دار عمل وليست دار حساب وغدا حساب وليس دار اليوم عندي تكليف تكليف من ربنا اتخلقت من اجله خلي بالك اني اتخلقت من اجل هذا التكليف وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت مش اتخلقت علشان تاكلي وتشربي وتتجوزي اه ماشي طب ده من ضمن نعمل انت تخليق لكن افرضي ما قدرتيش تاكلي ما قدرتيش تتجوزي وما قدرتيش ترزقي للزوجيه الصالحه وما قدرتيش تجيلك النعمه دي ده مش شأنك ده شأن اللي خلقك هو خلقك وكل الامور هيدبرها لك لو وجد في ذلك صلاح ليك ولو ما جاش فيها صلاح ليك هي تدخلك حاجه اكبر قد تكون في الدنيا وقد تكون في الاخره بس ترضي بالقضاء وده ركن من اركان الايمان الى بالله وملائكته ورسله واليوم الاخر عشان كده بنعد له والقدر خير وشر كل اللي بيجي لك منه تراضي الحمد لله رب العالمين اداكي نعمه ولك الحمد امتحنك في النعمه ولك الحمد اداكي النعمه رضي امتحنك في النعمه اكيد كان في شر ولا بعد رب العالمين فانت راضيه في كل حال بحال المؤمن لا تجد أمره إلا راضية في كل حال وعجبا بأمر المؤمن كل أمر طيب إن أصابه سراء شكر فكان خيرا إن أصابه إيه صبر فكان خيرا ولا يكون ذلك إلا المؤمن بس وليأخذ الأبد إلا الله. ولذلك ما تقوليش ربنا رب جعلني من الصابرين لأن أنت لما تقولي جعلني من الصابرين بتستبرين البلاء لكن قولي اللهم اجعلني عند النعماء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين بس لو حصلت يبقى صابرة لو جالي النعمة أكون شاكرة. يقول ربي سبحانه وتعالى وعرضوا فين هو النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عن أرض المحشر الأرض ليس فيها أحد وأرض جديدة وبيضاء وما فيهاش كالقطن الأبيض وملساء وكده لكن بقى حددت هذا الامر دي اللي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صلى الله عليه وسلم وعرضوا على ربك صفا يعرضون عليه صفا يستعرضهم استحضروا معايا كده الامر دي واحنا واقفين نقعد على رب العالمين عملتي في الشهر ايه عشان تدخلي او تاخدي مكافئتك عملتي في عمرك ده بالنسبه لله مثلا اعلى طبعا سبحانه وتعالى ده بالنسبه للبشر عملتي في الشهر ايه عشان تاخدي مكافئتك لا ما عملتيش حاجه ابدا طب فين المكافاه في الشيء عملتي في دنياكي ايه عشان تدخلي الجنه وبرحمه ربي لا ما عملتيش خالص لا ما انشغلتيش بالنعم ليه لا ما انشغلتيش بمدخلاتي ليه انت انشغلتي باللي سخروا ليكي ده انت انشغلت بالمخلوق، انشغلت بالك بالمخلوق، انشغلت عادي بقى مشغله ده عمل وده سوى وده شيء. يعني كنتي قاعده بعض الناس حياتهم كده كل حياتهم قاعدين ده قال وده عاد وده شيء وده حط وده كده ودي كلمه وده فتن فتن فتن. طيب وانتي وانتي اليوم ده مره كده مره كله عملتي لنفسك ايه؟ عملت قدمتي لنفسك ايه؟ اقولي يا ريتني قدمت لحياتي؟ عملتي ولا ما عملتيش في ذلك اليوم؟ ذلك لا أرضوا على ربي ليستعرضوا من الله في أعماله ويحكم فيهم بحكمه العدل وربي عادل حكيم. لا يظلم ربنا سبحانه وتعالى أحد، لا عبد لا بول ولا ظلم لديك حق مظلوم على نفسي، وأمرنا ألا نظلم بيننا وبين بعضنا. ويقول ربي لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. من غير حاجة ده عندك مال، عارفين لما تتولد تتولد إزاي؟ ما معكيش حاجة أبدا، هو اللي بيكسيكي وهو اللي بيقوميكي وهو اللي بيطعمك وهو اللي إيه ده، هو اللي بيعرفك سبحان الله إزاي تلتقي إزاي تلتقي موت مستودع غذائك من أمك وإنت لسه مش شايفة. يعني عملت كده قدام الطفل كده ومش شايف مش شايف، لكن يقعد يعمل كده كده كده وبعدين أيوه هو ده الموت مستودع الطعام هو ده فعلا. وبعدين ولا سبحانه وحاطط أي حاجة ما يستصعب ما يستشعرها ما يستشعر إلا بالله اللي هو ده سبحان في كل شيء سبحان ربي سبحان ربي. والله بقى هو ده هو ده اللي قاعد يأكل ويشرب أكله وشربه وطعمه ومضاداته الحيوية كل شيء. من خلق ولقد خلقناه وجبتمونا بقى رحم هناك تاني زي ما كنا مولدين كما خلقناكم أول مرة لقد جبتمونا فرادا هنا كما خلقناكم أول مرة وقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم فيها أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم. إيه فين بقى اللي كنت بتقولوا دول بيدافعوا عننا؟ واحدة بتعمل معصية وتقول لا طب ما هي صاحبتي بتعمل كده أهو صاحبي بيعمل كده طب هاتي هذه تدفع كده يوم القيامة كده عن زعمي أبدا. فرادا كل واحد هيجي مع نفسه عشان هو هيدافع عن نفسه وهيتكلم عنه وجوارحه اللي هتتكلم عنه يعني هي جوارح اللي هتشهد عليه. وقال هنا مخاطبا من كنيان البعث وقد شهدوا عيان بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا أي أنكرتم الجزاء على الأعمال ووعد الله وعيده. فهنا رأيتم البعث وهنا سبحان الله لما كان يوسف بلا قطعة العظم كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم زعم محمد إيه إن أنا إيه أنا حياتي ونبعث مرة ثانية لأنهم كذبوا أن الله يبعثهم زعموا أن الله يبعثهم فادعوا فكذبوا بالبعث كذبوا بالبعث ووضع الكتاب شديد. فترى المجرمين مشفقين اللهم لا تجعلني اللهم لا تجعلني هؤلاء الذين إذا نظروا إليهم وهم كانوا مشفقين مما كتب فيه يا ترى كتب فيه يا ترى كنا من الناجحين ولا الغافلين ولا الخاسرين ولا الأخسرين أعمالا ولا الذين ظل صعيم في الحياة من يحسبون أن يحسبون أسماء ولا من عمل وكان عمله أبعى المنثور ولا كما قال في الذين تفر أعمالهم كانوا بتشتبه في الحياة وكان عاصف لا يقولون ولا كسب على شيء ولا أعمالنا كانت إيه ولا كما قال في الأخسرين أعمال ولا أعمالنا كانت كسراب بقيعة من يحسبه الله أن ماذا حتى إذا جاء ويجب شيء وتطلع عمره وتطلع حسابه والله صحيح الحسابة فيها تيجي تفكر كده مع نفسك يا رب ثبتنا يا رب تعيننا يا رب تعيننا على طاعتك وترضى وترضينا لأرضك ذلك فحينئذ تحضر كتب الأعمال كتب كتابك اللي مجرد مخرج من أفكار الدنيا اتختم اتقفل خلاص علشان كده اجتهدي إن هذا الكتاب لما يختم بيبقى فيه حاجات شغالة وهو مختوم بفضل الله عز وجل. إذا الإنسان مات خلاص قفل صحيفته إلا إذا كان له ولد صالح يدعو له. إذا كان عندك ولد أو بنت ربيهم على الصلاح ما تفرحش قوي بتفوقهم في دراستهم أو جمالهم أو لباقتهم أو لغتهم أو كذا من الأمور الدنيوية افرحي بانك يوم ربنا محموسه في قبرك هو ده الولد اللي هيدعي لك ويسال عبد ربه ربي ما هو في عبد ربك عندك بنروح جبنا الصالح الصالح. خلي بالك عشان كده تجتهدي ان يكون صالحا. ما تفرحيش ابدا، ما تفرحي ابدا بانه فتحت له الدنيا ابدا، لكن افرحي بانه بيخاف ربنا، افرحي انه بيخدمه، افرحي انه بيراقب الله، افرحي انه بيحب الصالح، افرحي انه بيحب الرب سبحانه وتعالى، افرحي انه محبه الي الطاعات، واحزاني ان الطاعات ثقيله على قلبي، احزاني. ما تحزنيش ان هو نقص درجه ولا درجتين ولا جاب تقدير اقل، ما تحزنيش، مش ده اللي تحزن عليه، والله ما هذا ما يحزن عليه. لكن يحزن على دينه او دينها، يحزن على صلاحه وصلاحها، يحزن على خوفه او خوفها من الله سبحانه وتعالى، يحزن من قل ولعه من قل ورعها، يحزن على ذلك. ولذلك لما تحضر هذه الكتب بقول لكم، لما الانسان بيموت ما عندوش الا ولد صالح، ما عندوش ولد، خلاص بقى يسيب حاجه ثانيه اهم. صدقه بريه، علم ينتفع، كتاب ورثتي، مصحف بتبحث، ابني مسجد، بلاش مسجد، ما تقدرش تبني مسجد، حط طوبه واحده في مسجد، بس بقدر اخلاصك والتسبيق اللي سبق من بنى مساجد، بقدر حبك انك لا تملكي لكن حطيتي الطوبه دي في بناء مسجد، اني اعملي سبيل ماء، ابحثي عن الجعانين واعمل لهم حاجه اكلهم، ولن يضيع عند الله عز وجل ابدا. ولذلك الباقي الدائم يمنع الباقيات الصالحه. اذا كانت في الدنيا المال والبنون، الناس بتفرح بالمال والبنون في الدنيا وبتتباهى بيهم وبتتكسر بيهم، لكن الاخره بتقول لهم ألقى عندك الباقي خير، هي ايه والباقيات الصالحه قيمه عند ربك ايه؟ ثواب خير ردا. ولذلك نقول حينئذ تحضر كتب الاعمال التي كتبتها الملائكه الكرام عن اليمين وعن الشمال، افتكري افتكري افتكري انت بتتكلمي في اي لحظه، افتكري الكلمه اللي انت بتتكلميها، تسبيحه ولا استغفار ولا صلاه على الرسول ولا كلام في التفاهات ولا كلام في تضييع الاوقات. ما ينفق من قول الا لديك رقيب عتيد وجاء سكه الموت بالحق، محصى كل مكتوب في الكتاب ولا اي تنسي، احصاه الله ونسيه. احنا ربنا لا ينسى، ربنا في كتاب لا يضر ربي ولا ينسى، اما احنا ننسى، نفتكر ده وننسى ده وكذا. ولذلك تحضر كتب الاعمال التي كتبتها الملائكه كما جاء في الايه، هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وتعظم خلي بالكم كتبتها الملائكه الكرام، فتطير لها القلوب. ما هو كل ما هي الكتب اللي بتتطاير كده، بتتطاير بتتطاير، واحد يقلب يطير وراها، واحد ياخد كتابه بيمين يا رب تجعلني وياهم، واحبائنا واحبائنا يا رب العالمين، والتاني ياخد كتابه من وراء ظهري عشان تتلوى ايده ويتعب، بشمالي او من وراء ظهري، ويقول ان مكانه كان في اهله ايه؟ مسرورة، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. لذلك نقول هنا تطير الكروب وتعظم الكروب، ونقول سبحان الله ويشفق من هذا الأمر شديد المجرمون، فإذا رأوها كتب بقى مسطرة عليهم محصى أقوالهم وأفعالهم، هيقولوا إيه؟ هيبصوا بالكتاب كل موجود، يقول يا ويلتنا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا نفس ولا نظرة. واحد بص نظرة حرام كده، سطر عليه الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني تعرفي سبحان الله بعض الناس تهمز وتهمز كده، بصي مثلا لو بصي على واحدة تعملي كده بعينها كده، اتكتبت عليك حبيبتي، اتكتبت عليك تعمل كده، حتى شوفي بتبصي انت ما بتتكلميش بالبوق، ما بتتكلميش مثلا اهو ولا بقك مسكينه بتتكلمي، بس انت بتعملي كده بس، بقك اللي بتشغل ده كتبت عليكي برضه، مكتوب عليكي خلاص، احصيت عينك بس كده بتعرف كده خلاص، فهمنا خلاص اتكتبت، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. سبحان ربي، الله ربي سلم، ربي سلم، ربي سلم، ربي اخرجنا على خير. لذلك نقول يا احبائي، هيقولوا يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره، ما ولا كبيرة ولا حصار. معناته خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوبة فيه محفوظة، لم ينسى فيه شيء، لعمل سر ولا عمل علم. واحد قاعد ناوي مثلا على يعمل عملة مثلا، ودبر العملة في إيه؟ في قلبه بقى نيته. واحدة مثلا تقول والله ده أنا يعني في نيتها بقى كده، والله ده أنا لو شفت فلانة دي أنا هعمل فيها عملية، ولسه ما تبتش بقى كده يعني اتكتبت عليك يا حبيبتي لأنك ما تبتيش. استغفري بقى، استغفري قبل ما تموت، ويأتي يوم لا يعني سبحان الله فنته قبل ما نتوب. اتكتبت ايه؟ ما هي ما عملتهاش، بس نيتها كانت ايه؟ نفسها. المهم انما الاعمال بالايه؟ وانما لكل امرئ ما عمل. المشكله هذا حديث شديد يا بنتي، شديد جدا. هنا لا يترك خطيئه صغيره الا كانت مكتوبه محفوظه، لم يوجد منها شيء غير مسطر، لا سر ولا علن ولا ليل ولا نهار. حتى اللي سبحان الله سارم الليل، ماشي بالليل مستخبي مستخفي وسارم بالايه؟ شايف وعارف وعارف خطاه. ولذلك نقول سبحان محفوظ عليه كل ذلك يا احبائي، ووجدوا ما عملوا حاضرا، حاضر يعني مكتوب، يعني ما اقدرش انكره. انت تنكر ده؟ يقف العبد ليس بينه وبين المرء ترجمان. يا عبد انت تبين فلان من الساعه فلان من عصر فلان، كنت حاضر مثلا من المسعيد حوار الدهيار، بس انت في الساعه الفلانيه في الوقت الفلاني اللي كنت المصير. تنكر؟ هيبقى بقى بصرك اليوم حديد، كل شيء معروف مكتوب، الموضوع واضح. لا يقدرون على إنكاره كما يقول في تفسير السعيد رحمه الله عليه، ولا يظلم ربك أحدا، حينئذ يجازون بأعمالهم ويقرون بها ويخزون بها إذا كانت تخزي، ويحق عليهم العذاب ذلك من مقدمة أيديهم، أن الله ليس بظلام العجيب الأم عن لا يمكن أن يكون ذلك أبداً إلا بعبد الله سبحانه وتعالى رحمه. لا يمكن ما يستمر من هذه الآيات السابقة أن القصص اللي هي قصة نحن آخر قصة اعتبار هنا الهدايات المصنفة من قصة صاحب الجنتين. إحنا قلنا في اعتبار إحنا مش في اعتبار القصة إنه يعني ما قال النعم كلها لمين؟ مالك النعم من؟ سبحانه وتعالى. ف اللي بيكفر بأنعم الله ويسيل أدب مع الله ويضطر بما ليس ملكه يخسر الدنيا والدنيا. اللي بيبقى عنده نعمة زي صاحب الجنتين، فاكرين لما كنا بنقرأ القصة صاحب الجنتين اتغرب نام واتغرب أولاده واتغرب ما يمر وأنكر البعث، لأنه لو رجع لربه هيجعله إيه كمان أشد وأكثر وكذا. فيبقى ده اتغر ولا لا؟ اتكبر ولا لا؟ إذن في هذه القصة اعتبار بحال، إننا نعتبر بحال ما نتغرش بنعم ربنا علينا، لأن قادر ربي سبحانه وتعالى أن يعطيك النعمة دي أن يعتبرك فيها لأنها ليست ملكك. فلما تشوفي إنسان عنده نعمة وانت ما عندكش النعمة دي ومتعالي عليك بالنعمة دي أو متغر بالنعمة دي، تعرف أنه جاهل، تعرف أنه جاهل، لأن هو لا يملك النعمة، لأن هذه النعمة كل اللي فيها أن هذه النعمة عنده إيه؟ عارية مستودع. يعني هو ما يقول عنده نعمة دي والنعمة دي ترجع لمن؟ لا. النقطة الثانية في هداية الآيات السابقة التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من نعيم مقيم وطرح مستقيم. يا اللي انت عندك نعمة من نعم الدنيا مش موجودة في حياتك، وكل الناس مش إنسان بتلاقي في نعم من نعم الدنيا جميلة عنده أبدا، إلا لو كان بقى يعني معاصي شديدة جدا وربنا عاطيله بقى عشان يستدرجه من حيث لا يعلمون وقول له لا كيف ما يدرجه. لكن كل إنسان عنده بلاء ويتنوع البلاء. لو سألتي كل إنسان بلائك في إيه؟ تجد بلاء مختلف عن بلائك، وتجد كل إنسان بلاء على قده، وتجد كل إنسان ربنا عاطيله القدرة على تحمل ذلك البلاء، وتجد إن ذلك البلاء لو عند إنسان تاني قد لا يتحمل، لكن ربنا سبحانه وتعالى عاطي للإنسان هذا البلاء عشان يتحمله عشان يكبر عليه وعشان يميز رب الخفيف من دين. طيب فتسلي عن لذات الدنيا وشهواتها، ربنا يقول لك دي كانت لذات الدنيا وشهواتها. شوف الرب صاحب الجنة كان عنده الجنة وفيه مريم راح تجنة فيه جعلها ليه؟ خلاص راحت هذه الجنة. ولذلك يقول لك تسلي عن ده ان كل اللي في الدنيا، كل اللي في الدنيا لاعب ولهو، زينة وتفاخر تكاثر، في الأموال والأولاد وكذا وكذا وكذا. دي كلها إيه؟ ناس بتتفخر وتتكسر وده عنده وده عنده وده وظيفته وده وده. وانت يا ابني كل بعد النهاية يا ابني يا بنتي أو انت يا ابني بعد كده كلك إيه؟ ده كل العملية. روح شوف الإنسان لما بيتغسل، شوفي كده الغسل كده وانت قاعدة جايبة اللفة بتاعة الغسل، وسيبه لبس لبس، ارمي لبس، ارمي لبس، ارموه خلاص، ارموه، ارمي لبس. ويصبح بعد ذلك المتبقين اللي هيدخل معاه في قبري العمل، حتى اللفافات اللي بنلفها بيدي ما بنتغلاش فيه، لا نتغالوا في الأكفان، لأنها أول ما ينزع من الإنسان حط رش حريق وحط له معرفش إيه، لا لا لا عشان دي بنت مين حط لها معرفش قماش، كله زي بعض. هاتوا بتاع السنة، هاتوا لفوا. هو المضمون في الغسل والكفن، في الكفن إننا نستر عن أعين الناس، لأن هيئة الإنسان بعد الموت بتتبدل. ما تشوفي سبحان الله الإنسان بعد الموت بيتبدل. ولو قعدت يوم واحد حبيبك أو حبيبتك مش هتقدري تدوها بسرعة يا جماعة، ولو دخلت وحبسوها في القبر هتقولوا اقفلوا عليها كويس يا جماعة، لأننا مش هنقدر نستحمل ريحة بعد يوم واحد. عشان إحنا كده، عشان إحنا كده، إحنا كده، إحنا فعلا كده. اللهم أحسن ختامنا. لذلك يا أحبتي نقول التسلي عن لذات الدنيا وشهوات اللي معنا ضمان معين وقيم. إذا كانت عندك المال والبنون بتوع الدنيا، أنت عندك حاجة أدنى تتسلي بيها. إذا كان في ناس عندهم المال والبنون، إيه تتسلي بحاجة أحلى؟ كتير أحلى. الباقيات الصالحات، خلي الناس تتسلى بالدنيا ومتاعها، اتسلى أنت بذكر الله. ده أجمل ما يتسلى به، وأجمل ما يعمل به العبد. ولذلك النقطة التي تلي ذلك في الهداية المصنفة، لازم لما نطلع من الآخر تتقلبنا لعنة الناس، تتقلبنا الأفراد، تطلع حياتنا تغيرت، تطلع لما نكون سمعنا وقلبنا لان، سمعنا واحنا خيفين ومحبين وقريبين، وبنستبدل الذي هو الند الذي هو خير، ما نستبدلش الذي هو الند الذي هو خير، ونستبدل الخير بالوحش، ونستبدل الذكر بالامر الشديد، حاجات كتير في حياتنا. يبقى الانسان ممكن يكون انسان ما عندوش مال وما عندوش ولد، لكن عنده تقوى. يبقى انت عارف كل شيء، ما تزعليش في حاجه ابدا. كل مفارقة، انت مفارقة كل شيء. لا، ما عندك الصحة، مش مشكلة، ده كله جسد ثاني، ده كله جسد ثاني. انت رايحة بكرة ولا النهاردة ولا دلوقتي، مفارقة. لو عشت النهاردة ولا بكرة ولا بعد ما انت مفارقة، لو عشت النهاردة على صحة ما انت ماشي، لو عشت بكرة على صحة ما انت ماشي، لو عشت النهاردة وانت سقيمة انت ماشي. لو احنا كده، احنا مختبرين ومتحنين، بس مين ينجح ومن يخرج راضي، ومن يعرف وجد الدنيا ليه وخرج من الدنيا ازاي؟ لذلك نقول التسلي على ذات الدنيا وشهواتها بالباقي، بالباقيات الصالحات، بالباقيات الصالحات. النقطة التي تلي ذلك ضرورة توجيه النصح إلى الغافلين المفتونين وإقامة الحج عليهم. يعني لازم أهل الفتن دول لازم يسمعوا، يبقوا يسمعوا، لأن كل ما بتبعدي قلبك بيموت. فعلا فعلا كل ما الإنسان بيبعد عن التذكر تلاقيه قلبه بيبقى عليه كده، كلا برانا على المنهج، يقتل الظن يتغطى القلب. بص الإنسان بيبعد بيعمل المعصية بيصر كده شديد، لكن أول ما يتذكر تيجي لو يقتل من المعصية يروح إيه؟ الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيء تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يبدون فرأيتم ما إيه؟ لما تيجي الإنسان يتذكر وتيجي يعمل الطل من المعصية تقول أحمد بن مش مستخدم الله العظيم يعني. ما أنا سمعت كذا، ما أنا ربنا بيقول كذا، هتبسط إيه فطرة متذكرة صحية. لكن تعالي إنسي كده ما تتذكريش وقعد شوية كده، ما تتذكريش شوية كتير كده كده كده، تبقى إيه نايمة، لأنها لا إيه، لأن كده القلب كل تأتي كل معصية تقول نقطة سوداء، تأتي كل معصية تحط نقطة سوداء على القلب، اسود اسود اسود، يصبح القلب ثلاث ارباعه نصه ثلثه لحد ما بقى كله اسود، كل اسود كما كل النبي صلى الله عليه وسلم يصبح كالكوخ يعني زي كوبايه ايه ايه بقى اللي هو مقلوب، لا يستقبل، لا يقبل، لا يقبل حق ولا يمكن منكر. بالعكس، الحق عنده باطل، الباطل عنده مقلوب. يا بناتي فيش خلاص اتقفل. اتقفل لانه اتعمل، لان اكتر شيء اكتر شيء يذيب قسوه القلوب كثره التذكر. كل ما تفضلي وكل ما تذكر، لذلك تجد الناس اللي هم بيتذكروا ما بيسمعوش ابدا ابدا ابدا. طب هيفهموا ازاي؟ تقولي اقرا قران. والله يا بنتي القران فعلا شفاء القلوب، بس افهميه افهم القران عشان تتفاعلي مع ايات الله عز وجل. لذلك ضروره توجيه النصح للغافلين المفتونين بالدنيا واقامه الحج عليهم. النقطة التي تلي ذلك في الهدايات المستنبطة من الآيات، جواز الدعاء بتلف مال من كان له سبب، كان ماله سبب كفر. يعني إيه؟ واحد شايف شايفاه زي الراجل بتاع الجنة ده لما دخل له صاحبه غريته جنته وقال له أنا أكثر من كمان وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم نفسي، قال إيه؟ قال أنا إيه أكثر من كمان. اتغرب جنته. تخيلوا، بيقول لصاحبه الفقير اللي ما عندوش مال ولا عنده ولد، بيقول له ده انا اغنى منك، ده انا ربنا بيحبني اعطيني مال واعطيني ولد واعطيني زوجه واعطيني وانت ما عندكش كل ده، يبقى انت ربنا مش يحبك. زي واحده تعمل معصيه ما شاء الله لا قوه الا بالله وتقول ايه ده انا اعطيها ربي، استدرجها يعني، وتقول يا ربنا بيحبني حب، كل ما تعصي ربنا ربنا يعطيها يعطيها. ونستدرجه من حيث لا يرى، لان ربي احبتي يعطي من يحب ومن لا يحب. الدنيا يعطي من يحب ومن لا يحب الدنيا، اما الاخره فلا يعطي يا ربي الا من يحب. اللهم نسالك ربي العفو والعافيه والدين والدنيا والاخره. ولذلك هنا يقول في تفسير في التفسير، جواز الدعاء بتلف مال من كان سبب هذا المال سبب كفر وطغيان وتمرد وعصيان وتبطر على اهله وبلاده، لان سبب المال هو اللي خليه كفر بالله. يعني وما اظن الساعه قائمه، كمان بتنكر ربك بتنكر الساعه وتنكر وتنكر. النقطه التي تلي ذلك من الايات من الاشياء المستنبطه، ان تذكر الموت وتصور الحياه الاخره مما يخلي الانسان المترف القطر الاشر يبتدي تصحيه وتشيل الحجب الشديدة الكثيفة عن عينيه حتى يؤمن باليوم الآخر. هنا ضرب الله مثل واقعي محسوس لحظة الدنيا وسرعة انقضاها وتلاشي نعمها حتى لا يقترب بها المؤمن، فإن الاقترار بها قال هي دي الدنيا يا جماعة. بعد الحديث قال إيه مثل حياة الدنيا؟ إيه وضرب له مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ماكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض كلها وزيادة ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرها إيه؟ ليلا أخرى جعلناها إيه؟ كأن لم تغلب، كأن لم تشفي حاجة. هي دي الدنيا، يعني الدنيا بتهم زهلها الإنسان أوي أوي أوي أوي، وفجأة هي دي الدنيا، هي دي الدنيا أحبائي. لذلك عندما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال كل دي الدنيا، لكن الباقي للعبد، وقال له في الدنيا يبقى في مال ويبقى في بنون وهيختار الإنسان بيه، لكن الباقيات الصالحات هي للايه؟ من ضمن النقاط ايضا التي تستنبط من هذه الايات، انه من دواعي العزوف عن زينه الدنيا والنجاه من فتنه الاسلام من افاتها استحضار اليوم الاخر. لما نيجي كده كنا واحنا بنتكلم كده وعرضوا على ربك صفا، وانت جاي كده مالكيش حول ولا قوه، ولا جاي حد يدافع عنك، ولا جاي ام ولا اب ولا زوج ولا صاحبك ولا ابن ولا كل اللي انت كنتي، كل اللي كانوا بيبعدوك عن الله ولا حد يعرفك. الاحلام يومئذ بعضهم لبعض عدو الا متقي. يا عبادي لا خوف عليكم يوم الذين ايه امنوا ايه باياتنا وكانوا يتقون. هم دول بس لهم البشرى في الحياه الدنيا في الاخره. لذلك نقول هنا تذكره حتى من اهم دواعي العزوف عن الدنيا. لما تيجي تشوف الدنيا كده اعرضت عنك او اخبرت في الدنيا او فتنتي بالدنيا، استحضري اليوم الاخر وتذكري اليوم الاخر وابتدي استعدي لليوم الاخر. من ضمن الاشياء اللي تخلي الانسان مثلا يعني سبحان الله يا جماعه، نكون ساعات الانسان يكون في مرض الموت، من ضمن الحاجات اللي خفف عليه ألام من أبد أمر أن يكون ما ذلك في ذكر الله عز وجل لآخر لحظة. ليه؟ هو بيعيد الحاجة كبيرة جدا. يعني ما ينسكيش المرض تعبانك المحبره حتى ايه يعني ما يكونش الانسان جاته كده سجدي لاختنا كده الله يرحم الله عليها حاجه تدوس يشهد كما ذكرت لكم يشهد لهذا العمود يشهد لهذا العمود ويشهد لها الصف الاخير دائما انظر اليها كده قدامي لحد قبل ما امشي انا شايفاها كاني اراها الان وهي بتقول كده لمعلمتها راجعي لي صوره البقره بسرعه راجعي معايا وراجعي معايا صوره البقره اسرديها معايا اسردها لها بترجعها لمعلمتها صوره البقره أصلا عايزة تاخد إيديها ماشي هي عايزة تاخد إيديها ماشي طب ما نمسكيش في حاجة في الدوز ما نمسكيش في حاجة إلا والله اشتقتي للقاء ربي اشتقتي للقاء ربي حبة الدوز من اشتاق للقاء ربي اشتاق ربي للقاء ربي يا رب من أحب لقاء الله أحب الفرقاء أسأل ربي يحبني إن أنا نكون كده عند مفارقتنا للدار الدنيا نكون اشتقنا للقاء الله ونقول قدمنا بين يدينا ونقول قدمنا لذلك اليوم الشريف ما يثبتنا قدمنا ما يثبتنا في القبر من اول فتنه اخر فتنه العذاب اخر فتنه فتنه القبر دي اللي ينجح فيها ينجح واللي يسقط فيها يسقط ولا يكون ذلك الا من الدنيا ضرب الله تعالى في كتاب الكريم امثله عديده متنوعه تصور لنا حقيقه الدنيا وتوجه انظرنا الى هذه الحياه الدنيا وقد ذكر الدنيا بصور كثيره جدا ولذلك يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ايه حلوه ايه قذره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعلمون تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الاثنين دول اشد فتنه فان فوق فتنه اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء موسى اللهم اهدنا لا ما تقوليش اللهم اهديهم وانت اقفعي منهم اهدونا كلنا احنا اولهم انما احنا بقى كمعشر نساء هو ايه يعني بننزه مش نشوف اللهم هديهم وانت حبيبتي ده احنا كلنا نتمنى الهدايه عشان احنا محتاجين نتصفح ونتظبط ونلقى يا رب العالمين هو راضي غير الضال عايزين اصلاح يا بنتي عايزين اصلاح عايزين اصلاح لانفسنا اصلاح يا رب العالمين فتنه ابليس وده ابليس بقى ده فتنته شديده جدا نقف عند فتنه ابليس كده واحنا بنقول بقى ايه في فتنة إبليس وقلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن هنقف عند كده عشان نقف عند الموضوع يبقى احنا وقفنا عند إيه نقف عند هذه الفتنة إن شاء الله لأن إبليس ده سبب كل اللي احنا فيه كل اللي احنا فيه لو أنا مكتبه سبحان الله كل اللي كل اللي احنا اشياء كتير يعني مش كل اللي احنا كل في حياتنا في هذا ابليس اللعين تجدي سبحان الله ما تشوفي كده في كتاب ان شاء الله الاسبوع القادم من كتاب اللي هو المعجم المفهرس في كتاب اللي هو الالفاظ الفاظ القران الكريم الفاظ القران الكريم لقيت في الكتاب ده كل مثلا لفظ ذكر في القران لو تيجي مثلا في اللي هو مثلا في الكتاب ده وتشوفي مثلا ايه صفات المؤمنين مثلا المؤمنين يجيب لك كل الآيات اللي فيها المؤمنين مثلا الشيطان يجيب لك مثلا ايه كل الآيات اللي فيها الشيطان وتشوفي عامل فينا ايه وتشوفي حياتنا احنا كده زي بالظبط كده لما قال ربي في سوره ابراهيم ايه لما قضي الامر خطبه الشيطان في خطبه الشيطان قل الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخين اني كفرت بما اشركتموني في الكفر ان الظالمين ايه لهم عذاب دي امر شديد لا ده لسه بقى ده كل ده كل ده هو بقى كل ده هنا الشيطان بقى كل ما يتعلق بالشيطان في ايات رب سبحانه وتعالى فان شاء الله نكملها الاسبوع القادم باذن الله والفقره الثانيه في درس اليوم نذهب في نزهه المتقين شرح رياض الصالحين في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا الى الباب رقم 55 وصلنا إلى 55 حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد والتقلب في الدنيا كأنه نكمل القرآن الباب 55 في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلب منها وفضل الفقر عشان الناس اللي بتزعلنا من الفقر ازاي وهم يتكلموا بقول الفقيره دي مش لاقيه تجيب الدوله مش لاقيه تغطي دي مش لاقيه تغطي مش لاقيه ثوب تتغطى بيه دي مش لاقيه سقف تتغطى بيه دي مش لاقيه كنبه تنام عليها ده الحمام مشترك ده الحمام نص طعام ده الحمام مشترك في كل الاسر الموجوده فيها ده الاوضه يا دوب الاوضه هنا بتدخلي بيها هي والعيال اذا كان غالي اذا ما كانش متكامل إذا كان عارف إن في يوم قريب ياخد من دار الدنيا من فوق الدنيا لساعة الآخرة لذلك يا أحبائي أجمل شيء في الدنيا إن الإنسان يخرج من الدنيا دي ورب غير راض غير رضوان يخرج من الدنيا وله رب راض عنه غير رضوان يعني تعودي بقى تسترضي الملك طول ما أنت عايشة في الدنيا تسترضي الملك شكراً حد غير عليك ولا يقول الله سبحان الله والله مثل أعلى حد غير عليك ولا يزعل منك شيء تعمله إيه؟ تعود تسترضي معلش خلاص أنا أقول تسترضي تسترضي من؟ تسترضي من؟ الملك سبحانه وتعالى تسترضي الخلق اللي رزقك اللي بيشفيك اللي بيعطيك اللي بيسترك اللي بينجيك اللي سبحان ربي اللي هيحاسبك اللي بيرفع عنك كل البلاء اللي بيعطيك كل ما تتمنيه اللي لو عدت تعد النعم اللي عطاها لي كل يوم كل يوم كل يوم لا تعرف ولا تحصى ده احنا لو قلت لكم كما قلت لكم احبائي الكليه قالت الكليه الواحده مش تقول كده دلوقتي بتقعد عشان واحده بلاش يشتموها عشان تغسل كده بتغسليها من غير ما تحسي كم مره بتتغسل على الزنايه دي تكرقريه العين من غير ما حد يشعر مصدومه كم مره عينك تطفي من غير ما حد من غير ما تسالي كم مره سبحان الله بتبلعي ريقك من غير ما حد يشعر كم مره قلبك ينبض من غير ما تحكي لي شيء كم مره الدم بيجري وبرد المويه بتطلع وتنزل وتلف وتلف وتنضف وتغسل وتعمل كم مرة سبحان الله يا حبيبي والله والله والله ما قدرنا ما قدرنا حرب تحت قبل وما حد منا على نعم حقنا أبدا أبدا لو واحد يجي يفقد يشعر بشيء في حياته قليل أقول له شيء بسيط جدا تذوق بيروح عندك تذوق في مبنك تذوق شوية كده بتقطع ببرد ولا كده وما تخطرش على بالنا يعني بتيجي تحملي في اليوم على النعم ربي سبحانه وتعالى وانت تجي بنفسك ربنا سبحانه وتعالى غرقانة في نعمه ظاهرا وباطنا جوه وبره واهل واصحاب واكل وطعام ونفس وهواء واكسجين حتى نفس اللي نتنفسه في هذا الجو شوفي التخليل ازاي تلاقي واحده تتخنق وكده يقول نفس نفس يا عيني لكن نحن نعلمها شيخنا لها القدر شكرا الإنسان زي بصوت كده من ذلك إنسان كده معاكي والإنسان ده حسيتي اللي دايما يطلق عليك النعم يعطيك نعم يعني إنسان اللي دايما يطلق قاعد يعطيكي شايفة منه الخير على طول إنسان شايفة منه الخير على طول على طول مش شايفة منه الشر ولو عادي بقى أصبح خائع بقى عادي أصبحت لو بس عمل حاجة أنت شايف أنها مش حلوة تقام الدنيا وتقلب. طب واللي فات ولذلك أقول سبحانه ربي على عم سبحانه ربي على عم ينظر لو نظرت ليه لو نظرت نفس الهوى بس اللي بتاخديه من غير حول منك ولا قوة نايمة انت في فراشك نايمة وغير حقوقك في نوم عميق بتنفس من الشمس والقلب والنور كل اللي امسكيه بقى الجوارح كده امسكي كل الجوارح كلها تقول ابن النبي ما كنت وعظ من قدر الاخراج الا لما حصل لها ابتلاء واصبحت هذا الامر عندها تقول يا طب ليه ما تشرحي لي ربنا واحنا على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه ولا على ايه والله ربنا لا اله الا هو لو بغينا نحن نشكر على نعمه ما عرفنا حق عبادته اللهم لك الحمد ربي ما عرفنا حق عبادته ربي ما شكرنا بحق شكرا ولم تحرمنا يعني عبد مش حق عبادته ولم يحرمنا ما شكرناهوش حق شكرا ولم يحرمنا وجدنا غير صابرين ولم يعاقبنا بالعقوبة وجدت الناس تشرك به وأطعمهم ورزقهم ما أرحم ما أكرم ما أعظم ما أحلم سبحانه وتعالى. ذلك أقول لأحبتي وصف ربي سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا بالتقام الوزن فيها برضه وكان كأنه جاء الصراحة بس ما لي تكملة لما قرأناه اليوم يقول ربي في كتابه إنما أنت بحياة الدنيا كما إيه نحن لسه وألال مهملة كأما أنزل من السماء فاختلط به نبات الأرض وأصبح إيه شيئا تدروه والذي جل هنا يقول فاقترض به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض سبحانها والزيدين وهم من أهلها أنهم قابلون عليها أتاها أمرنا ليلا وجعلناها إيه حصيرا كأن لم تغنى بالأرض كأنها ما كانتش موجودة كأنها عندما ما كانتش موجودة أبدا ولذلك يقول ربي يعلم أن محاج الدنيا لعب لعب لا أطفال ولهو وزينة متفرقة فلان عنده كذا فلان بقى عنده كذا فلان يملك كذا فلان جاب عربية جديدة شكلها كذا فلان بيسخن من عربية فلان عشان عجلتها بقى مش عارفة شكلها ايه فلان بيسخن من فلان عشان جزمته معرفش فلان انت تملك هو انت تملك انت لا تملك انت من عربيتك ولا تملك بيتك ولا تملك ولادك ولا تملك اللي عندك ولا تملك غناء ولا تملك شيء إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر كما قال ربي سبحانه وتعالى وقال فيها زين للناس يزينوها حبوها حب الشهوات ومثلها في جدعة نساء والإيه البنين أولاد والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف قال ربنا فيهم كل دول إيه بقى ذلك متابعة ولذلك سبحان الله يا أحبتي كل هذه الأمور ربنا أعطاه العبد لكن أعطاه العبد عشان يشكر وعشان يعرف حق الله عنه وعشان يعرف قصة الثلاثة فاكرين الثلاثة اللي كانوا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لو رونا قصة كده في أمة سابقة كانت من بني إسرائيل فعلا بس كنت واحد بقى كان راضي وعارف نعمة ربي سبحانه وتعالى وكان أول مجاله بقى لا واحد أقرع والتاني إيه؟ واحد أقرع والتاني أعمى والتاني أبرص وكل واحد فيهم يبعث ربي سبحانه وتعالى بلاء يسأله أنت عايز إيه؟ واحد يقول له أنا عايز شعر عشان الناس بتستقذرني مش عارفة وكذا وكذا طب عايز إيه؟ عايز مال عايز المال نوع إيه؟ حبة قلبي أم الإبل شوف بقى الكبير ده من واحد التاني طب يديله الإبل ويكتر وتكتر وتكتر والتاني يجيله بعد كده بإيه أبرص يديله إيه أبرص يعني الناس والله لا أكبر عافية عايز جلد الناس بتحصل جلد طب وعايز إيه من المال عايز بقر طب ماشي يديله نعيم وتأتي الأخطوات التالي أنت أعمى عايز إيه بصري طب وعايز إيه كمان من الغنم يقوم يبارك لده ويبارك لده ويبارك لده ويأتي اختبار الدنيا اللي بتغر الناس بعد يجي لها الامتحان هنا يجي الملك نفسه يسأل الأولاني فقيني حتى من عندك كده فأنا واحد عبد السبيل محتاج فقير عايز حاجة بس بها أدخل على الطريق يوم يقول له إيه ده أنا وستها جبر عن كابر والله بقى زي ما تقول واحد مثلا فقير واحد أحوال غني وبجد محتاج يقول له ورسها بقى كابر عن كابر طيب لأنه كابر اسأل الله عز وجل كنت كاسب النزل كل ده بيرجع للحالة الأولى وتأتي الثاني كذلك ويأتي الثالث قال له خد مالك ده ربي ده مش مقام ليش دعوه بيه خد اللي انت عايزه أنا كنت أعمى وأعطاني أنا كنت فقير وأعطاني أنا كنت ده مال ربي ده الملك لله ده هو المالك ده أنا أهدى له شيء من اللي عندي يقول له إيه بقى خد ده بارك الله لك صادق مع الله الصادق مع الله أن يعلم أنه كله ملك الله الصادق مع الله أن يعلم أنه كله لله اللي اشتراه ربي ربح في البيع اللي باع نفسه لله ربح في البيع واللي باع نفسه للدنيا خسر في البيع لذلك نقول يقول ربي سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم في الدنيا ولا يغرنكم بالآخرة الدنيا دي كما يا أخواتي وبناتي هي الدنيا تبقى امتحان امتحان بالسراء والضراء ممكن يجيب الإنسان تتفتح له الدنيا ويتغر غرور حتى ينسى الونعم اختبار أو يبتلى بالدنيا بتضيق عليه أوي فبرضه ينسى الونعم والثالث يبتلى بالسراء لكن لا ينسى الونعم أو يبتلى بالضراء لأول حاجة اللي يعرف قاعد إنسان حاله ناجي الونعم يا رب ويفتخر ويسكر ويحتسب وينادي واحلى حاجه في حياته ان ينادي مولاه وعشان كده بقى له مولاه يقول له ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بها الايه الغرور ويقول ربي الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر شوف سبحان الله يعني بقت الزياره حتى المقابر نقعد فيها في البرزخ قد ايه؟ واحد غدرها يعني حتى المقابر هنغدرها زيارة بينفع المقابر من وراي برزخ الى يوم المعتوه بس ألهتنا الدنيا يقول لي يا فلان هو انت صغير عنده كم سنه والله انت مش كبير ده بتلبس ستينات صغير سبحان ربي زمان الناس تقول صغير يعني 20 من 10 كده كل ما الناس تكبر بقى تلاقي كل ما على قياس على نفسها طب وماذا عامل؟ ماذا قدمت لحياتك؟ قدمت ايه؟ شوف كده صبحي كل يوم فيها ايه كم استغفار وكم تسبيح وكم صلاه وكم قران وكم تفكير في اخرتك وكم تفكير ده مش كآبه يا بنات ده اللي بيفكر ده مش كآبه دي سعاده ده اللي عايش كده دلوقتي ده سعيد انما الكئيب اللي هو عايش في الدنيا اللي راح منه الدنيا راح له تبقى مصيبه راح منه عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى انهاكم تكاثر الدنيا حتى زرتم المقابر نفسكم فيها ايه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين فتشوف نسأل الله لنا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لضحكتم قليلا ولضحكتم كثيرا ويقول ربي في سبحانه وتعالى كما وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب إلا إن لهوا ولعب له من قبل وإن الدار الآخرة هي الحيوانات لو كانوا يعلمون الآيات في البدء كثير في الدنيا فكثيرة جدا هي تنبيه إن الدنيا يعني حلوة الخضرة ربنا استخلفنا بها وإنه ينظر ماذا نعمل فيها وإن أعظم فتنة فيها هي فتنة المال فتنة إيه؟ النساء نقول في هذا الأمر أحبائي في حديث النبي كان برضو ذكرت هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر صلى الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا للنبي كان جمال يعني شوفوا هنا بقول لك هنا بعث او بعث ابو عبيده الجراح رضي الله عن البحرين فجاء من البحرين ومعاه ايه مال فالانصار سمعوا ان في جمال المدينه صلوا الفجر صلوا صلاه الفجر الحين يبصوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلموا في شيء يعني فراح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وراح انصرف سلم راح وقفهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أنت وأمي يا رسول الله، وقال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، أو شمال ولا شيء؟ قالوا: أجل يا رسول الله، إحنا عادين منتظرين. فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم: أبشروا فدخلوا وأملوا ما يصبكم، فوالله ما نحقكم أخشى عليكم، لا يفتح لكم الدنيا، ولكني أخشى أن تبسط لكم الدنيا، أبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما فتتنافسوها كما تنافسوها، فتحكتوا هناككم كما أهلكتهم. حديث متفق على صحته. جم وأبو عبيدة جاي بمال من البحرين، وبعدين بقى سمعوا إيه أبو عبيدة جاي بيت إيه جاي بمال جدا من البحرين، أفضل ما أبو عبيدة هيوزع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عارف بشر من البشر، يصلي اليوم النبي يدخل حريته. يا رسول الله انتظر انتظر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه مش في مال ولا إيه مش في تقسيمة؟ مش في حاجات ناخدها ولا كده؟ تقول لهم: أنا سمعت من الجاشي جاشي بنى رسول الله عليه من الحجاب نه. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم: يمان مع أبو عبيدة، مال مع أبو عبيدة، والله ما نخيف عليكم الدنيا أنها إن فيها انفاق، نخيف أنها انفاق نقاش عليك، يعني أول من يدخل الجنة فقراء زرهم، لكن خذ من الدنيا تخيف عليكم فتهلككم كما أهلك القارون وأمثاله، نسأل الله لنا السلامة. لذلك هنا أفاد هذا الحديث تحذير من فتح الدنيا ومن سوء عقبتها وشر فتنتها. النقطة الثانية ما يؤخذ من الحديث: التنافس في الدنيا قد يجر الإنسان إلى فساد الدين. لأ، ما أصله يفاض يجمع الدنيا بيجري، وتعرفين يقول بيجري ورا الدنيا، يا بيجري ورا الدنيا يا ما ينشغل بدين. ولذلك لما تيجي واحد تلاقي انسان ايه منشغل بالدنيا، تلاقي فيه خلل في دينه، مقصر، لازم يكون مقصر. يقول: والله انا مايح جدا في عملي ودينك، والله ما عندي وقت. وبعدين يقول لك: العمل عباده. منين العمل عباده؟ العباده هي العباده، العباده العمل تودي حقك العمل، لكن ما يبقاش كل حياتك العمل تضيع ايه دينك. ولذلك يؤخذ منها من التنافس في الدنيا قد يجر الانسان الى فساد الدين. تجي تبص الانسان مثلا ماشي كان في طريق الدين جميل، واول بقى منشغل بالدنيا تجر بالدور والدور، وتلاقي بعض وتلاقي خط الدين في حياته اقل ما يمكن. لو اجل شيء اجل درس علم، حفظ القران، مش فاضي عشان الدنيا. تاخد منها ايه؟ تاخد منها فلوس، وهيعمل ايه بالفلوس دي؟ ياخدها الواسطه. ولذلك التنافس في الدنيا قد يجر الانسان الى فساد الدين، لأن المال مرغوب فيه تفتح النفس إلى طلبه فتمتنع به، وتقع به العداوات والمقاتلة ويكون الهلاك. النقطة الثالثة: عدم الاطمئنان إلى زخارف في الدنيا وشهوتها وعدم التنافس بها، فما تنافس الدنيا على الدنيا أحد ونجع أبدا. النقطة الرابعة: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وخشيته عليهم، إنه بيقولون أنا غيب عليكم الفتنة، لأن اللي هلكوا قبل كده هلكوا في إيه؟ كان سبب هلاك. النقطة التي تلي ذلك: الغنى إذا لم يكن مقيداً بضوابط شرعية فإنه يؤدي إلى مفاسد. ما يمنع الإسلام يبقى ربنا يرزقه، ما يمنع، لكن إذا انشغل الإنسان بهذه فكان هناك شغل مفاسد شديدة. الإنسان المنشغل بالغنى يحدث له مفاسد شديدة، كما قال تعالى في كتاب الكريم: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يشبه هذا الحديث، يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. ولا مش خايف عليكم من الدنيا، ما قالش عليكم الفقر، لا ما قالش الفقر، لأن الدنيا سبب كل شيء في المفسدة. الدنيا سبب كل مفسدة. ويقول النبي كما ذكرنا في الحديث: أن الدنيا حلوة قادرة، وإن الله تعالى مستفيدكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. في هذا الحديث كما ذكرنا أن من أشد الفتن على الإنسان أن يبتلى بالمال أو يبتلى بإيه؟ بفتنة النساء. فكيف فتنة النساء في يوسف؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعوني ولا تصف عني كيدهن أصبر إليهن أصبر لديهن. يعني اللي يقع في فتنة النساء ويصبر إلى كده خلاص ممكن يضيع دينه زي بالضبط الصب الصغير كأنه إيه يطلع بي كأن الصب الصغير كأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت فتنة بني إسرائيل دائما بني إسرائيل كما قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بداية فتنة بني إسرائيل في النساء. فكانت المرأة من بني إسرائيل تعمل إيه جميلة مين اللي تقول جميلة؟ لا مش كانت سبحان الله كانت تلبس الكعب العالي عشان تبان أطول كتير من المكان. دي كانت الفتنة دي بيقيسوش دلوقتي القوم ولا تلبس. فكانت تلبس الكعب العالي تمشي بقى إيه تتبختر تتنخطر كده. وبعد كده وطلع في خاتمها حاجة لا لا لا غير الخلخال اللي بيرن ده حاجة زي عجين كده بتحط في العجينة دي إيه ريحة عشان طول ما هي ماشية تحصل إيه. فكانت فتنة بني إسرائيل في النساء بالشكل ده. ولذلك أعظم فتنة صدرها بني إسرائيل دايما بيقولوا أهم مع الأمة المحمدية سيبكم من المدفع وكده أفسدوا النساء تفسد الأمة المحمدية تفسد النساء تفسد تفسد الأمة المحمدية. أول ما تفسدي الست البنت بتبقى عندها القرآن ده بتاع والمحبة مش مشكلة والأمر شديد وكل حاجة مش عيب مش حاجة عيب أبدا أبدا أبدا خلاص تصبح الأمر بالنسبة لها الأمر إيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اللي عايشين بالدنيا اللهم لا عيش إلا عيشا آخرة. الحديث ده اللهم لا عيش لا عيش آخرة ده سبحان الله أفاد الحديث أن هذا في أشد الأحوال لما رأى تعب الصحابة في حفر الخندق فكان كانوا يحفروا الخندق وكان الأمر شديد عليهم زي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي لما كان يبقى فيه صخرة شديدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صخرة شديدة يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبط الصخرة وشفت قصور إيه كسرة وشفت كذا والمنافقين يقولون إحنا مش عارفين نفتح خندق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول أفاد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الحديث في أشد أحوال الصحابة. كانوا شوفوا نحن مش اللي كان الصحابة تعب الصحابة في حفر الخندق. تعرفين قصة اللي هي غزوة الخندق هي غزوة الأحزاب كانت قصة جميلة جدا. تعرفوها يا بناتي غزوة الأحزاب لما كلهم تحزبوا على رسول الله عليه وسلم أعداء شيخ كتير تحزبوا على رسول الله كلهم اجتمعوا بس كان عنده في مدينة اليهود كان في بينه وبينهم إيه؟ معاهدة فرع من اليهود بس اللي هما كان بني من قريب قال المكان ده نقدر نتحمل كذا جبل كذا المكان ده احنا مع بني قريظة في معاهدة مش يقدروا يدخلوا لنا الأحزاب. المكان ده جاب اسمه ايه من سرنان الفارس. قال له رسول الله احنا كنا لو جالنا أحزاب كتير كده العرب كبير جدا جدا كده احنا ممكن كنا نعمل نتخندق ازاي المحفور خندق كبير يبقى بينه وبين ايه الأعداء. فقعدوا الصحابة شافوا ايه سبحان الله جوع يبقى شديد جدا جدا ومش قاعدين فوق خندق وحواليهم اعداء يبصوا عددهم غير صعب ويفضل النبي واصحابه يحفروا الخندق يعمقوا الخندق وقدامهم عدو ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم واحد من المسلمين عشان يشوف ايه ياتي من السماء ياتي من الغاب ويقول ربك لو انت تتقي الله ابعث الجنود من عندك اللهم اجعلنا واياكم من المتقين يرسل ريح على العدو على الاعداء ولا يرسلش الريح دي على المسلمين يرسل ريح على الاعداء تقلب قدورهم وترفع قيامهم ويبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابه عشان ايه يتفقد احوالهم يقولوا له ويبتدي بقى هو نفسه بقى ايه يعمل حيله وكذا وكذا ما رفضش عشان ما يطلعوش عليه في الاسوء وتشوفي شوفي هذا العدد يا رب عادل. طب بس الماسكر بتاعي ما فيش كل حاجاتي. اه وصلنا عليه ريحه وجنود لم تروا ده ليه جنود اللي شفتهم ما في بقى الجنود اللي انتم لو تروها ويرسل النبي جنود ثانيه غير الجنود دي. والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عايز يجي يستحقوا يقولوا تعالوا نتفق مع بعضنا على ثمرات المدينه نصطلح معاهم ونديهم ايه جزء من ثمرات المدينه ونعمل صلح ويمشي عشان ما طب العمليه مش متكافئه خالص. الامر بالبير فيه تكافؤ. فياتي وهو بيتكلم كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول طب يا جماعه نصطلح الصحابه يقولوا اهل القتال. النبي عايز يصطلح معاهم على ثمرات المدينه او ثمر المدينه. نتصالح معاكم تاخدوا جزء كبير من ثمرات المدينه؟ لا الصحابه لا لا ابدا ابدا احنا معاكم لاخر وقت معاكم. وبعدين ياتي الصحابه رضوان الله عليهم ياتي من صفوف العدو واحد يدخل فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم جند تاني غير ريح جند تاني غير ريح يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا استنت وعايز ادخل معاك. قال له الحق حين انت تنفعني ايه دلوقتي؟ لا لا لا انت ما تنفعش دلوقتي بس تبقى هناك زي ما انت وتبقى الحيلة كذا كذا وكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع إن اليهود اللي أخدعهم يخونوا كعبتهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حيلة من الرد لهؤلاء وهؤلاء ونجحت الحيلة وأصبحت الجنود ما عند الله لا تعد ولا تحصى من يلتقي يجبه. ولذلك هنا في حفظ هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في أشد أحواله لما رأى تعب أصحابه من حفظ الخندق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم في يوم عرفة لما قال لهم في حجة الوداع لبيك لبيك يعني بيقول ربي سبحانه وتعالى إن العيش عيش الآخرة. أي ماذا يعني إن العيش عيش الآخرة؟ أي أن العاقل لا يفرح بما يصبه في الدنيا ما تفرحش في الدنيا. لقيت الدنيا في حالك وفي بالك وفي خيالك وانت قاعده مزهزهالك ما تفرحش قوي بيها لان لا تصلي بما في الدنيا بسرعه القضاء. ان العيش عيش الاقرب وان يكون اهتمامه بما يفرح في اقرب لان حياته الدائمه هي الثوابيه الصناعيه الاقربيه والاخره اقيم وايه وابقى. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يلي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة. شوف بقى باقي حياتنا ايه بقى اهله وماله وعمله. اهله مقطعين نفسهم هيموتوا يا حبايبي ما دخلني معايا لا لا مش قادر مش هاخد الولد مات والبنت ماتت على امها والبيت. طب تعالي حبيبتي ما نخليك معايا لا ما اقدرش مش ممكن لا يمكن. طب بس نجرب شويه ابدا. يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله. شوف الإنسان أقل حرصا على الثاني وأشد حرصا على ماله وولده. يضحي بوقته وضحي بحياته وضحي بكل شيء عشان ماله وعشان ولده. وأما عمله هيدخل معاه هو آخر حاجة يفكر فيها. ليه ما عملتش كذا؟ ليه ما قلتش ولدك امبارح؟ والله ما أنا ما كنتش فاضي. ليه ما عملتش كده؟ والله ما كنتش فاضي، أصل منشغل بكذا، أصل منشغل بكذا. فرجع اثنين منهم ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أفاد الحديث أن ما يبقى مع الميت بعد دفنه وعمله مرتهنا به كل نفس بما كسبت رهينة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الخسران الحقيقي اللي بيهتم في الدنيا بعض الناس بيهتم كلام شديد وقتها كله، كل وقتها لأموالها وأولادها ودينها. لا مش موجود مش موجود ابدا في الحياه. يعني تبص تلاقي البنت هتعمل ايه؟ واخده الولاد عشان تعلمهم الرياضه في النادي وفي البتاع وعشان مش عارف ايه، واخده الولاد فين؟ بجيب لهم عشان لبس الرياضه ولبس العيال ونفسي. واخده الولاد فين؟ علشان عاملين جايبين حاجه حفله تنقليه ومدرسه عامه عشان واخده. طب وبقيه الوقت ما عادش خلاص خلاص ما عادش وقت يعني. طب يا ترى خدتي ولدي النهارده في القران؟ ماشي جايبكم بقيه مهمه مصلحه مني. خدت جزء في القرآن؟ يا ترى قرأت القرآن؟ يا ترى رحت كده حفظت آية؟ لا هو في عنده وقت خلاص وصعب كمان القرآن صعب صعب. طب لكن الرياضه مش صعبه والزحلقه مش صعبه والحاجات دي كلها مش صعبه ولا صعب انك تقراي ايه في البهيه دي اللي عندي في قبرك صعب تعرف ليه صعب عشان ربنا يسر هذا الامر لمن احب لمن احب الا ربنا لو لقيت ربنا يسر لي طريق الخير ده أبشر يبقى احب لأن من أحبه الله فقه في دين تجري الوحدة من دون ما شاء الله قوة إلا لو سألتها سنة في لون مضيء تقول السنة دي لون السود والأخضر والأحمر عارفة اللون يعني وجنجاع مش عارفة الاثنين أخضر في الوقت الاثنين مع بعض ما عارفش أحمر دلوقتي جنان كده أو مش عارفة أخضر صفراني أو ألوان عجيبة طب و طب يا ترى بس لو النهاردة القرآن قرأت النهارده تبارك المنجيه مع باب القبر ايه المنجيه تبارك المنجيه مع باب القبر قرأت النهارده تبارك المنجيه مع باب القبر قلنا يا ابدا انت ليه كتيره يعني ولا قرأتيها حتى الصلاه ولا قرأتيها قبل نومك ولا قرأتيها في نهارك ب30 ايه غياب عن صاحبك القبر المنجيه مع باب مش عارف ده وردك اليوم دي من ضمن حاجاتك اليوميه اللي انت بتقرأيها ما جبتيهاش وانت يا ابني انت قرأت المنجيه مع باب القبر تبارك قرأتها النهارده ولا انت يا ريت تقرأيها؟ لا والله كان عندي مذاكره كان عندي مراجعه كان عندي درس كان عندي كذا كان عندي كذا وكان عندي دش كان عندي قصدي مش عارف بكلم من صاحبي ولا قصدي نت معلش افضل شويه وكان عندي وكان عندي وكان عندي طب ما قعدتش تتكلم كده ما عملتش كده مع حد كده وبنفس الوقت اللي هي في 30 ايه ما خدتش ال 30 آية عشان ال 30 آية نستغنى عنها. نقول يا أحبائي سبحان رب العرش العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن ما يبقى مع الميت بعد دفنه وعمله متهما به كل نفس كل نفس بما كسبت رهينة. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي. الحديث بعد ذلك يأتي كذلك على ذلك حديث ده شديد جدا عن الإنسان حديث رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبر في النار صبرا يعني الحق ثم يقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول لا والله يا ربي ويؤتى بأشد الناس بؤسا كانت حياتهم بيان شديد كل عيان كل فقر ابن فقر حبيب ولدي ولدي ولدي ولدي لكن تقيم بؤسا في الدنيا وهو من اهل الجنه فيصبغ صبغه انت شفت كده البلاء اللي كنت فيه في الدنيا اهو ده اصبغ كده صبغه في الشدوء كده دور كده الدور الجنه اللي كانت ربنا اعدها لك فيصبغ صبغه في الجنه يعني غمزه فيقول له يا ابن ادم هل رايت بؤس قط؟ هل مر بك شده قط؟ يقض عليك الدنيا شفت حاجه في الدنيا ما كانتش عندك وكذا ويقض عليك الدنيا فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رايت شيء بس دوت لذه لحظه في الجنه كما يقول الحديث كما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه اسال رب ان يجعلنا واياكم من اهل الجنه انعم اهل الدنيا يعني اكثرهم نعمه فيصبغ صبغه يعني كانه بيدوق كده افاد الحديث الترغيب في نعيم الجنه الدائمه الترغيب من عذاب النار الدائم والبشارة بما أعد ربي للمتقين في الجنة فيما عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابع في الزهد في الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا إيه؟ مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يجعل بيقول لنا إيه في الحديث ده عارفين اليم اللي هو إيه بحر بحر كبير وبيقول الدنيا دي في الاخره زي واحد يجعل اصبعه في اليم يحط انت ماشي في بحر كده قدامك واحد حطيت صبعك كده وطلعت لقيت حصلك حاجه دي الدنيا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا افاد الحديث ما الدنيا اي ما مثل الدنيا او نعيم الدنيا او كل حاجه في الدنيا في الاخره يعني بالنظر الى احوال الاخره وحاله الاخره الا لو حط كده صبعه فيه اللي هي البحر هيرجع بشيء لا يبقى أفاد الحديثين أول حاجة قيل أفاد الحديث قيمة بيان قيمة الدنيا امام نعيم الاخر. احنا زعلانين على الدنيا وزعلانين على وزعلان على اللي فاتت في الدنيا وزعلان على ان انت ما شاء الله في النعم دي راح مني والنعم دي مش موجود عندك والنعم دي كذا دي راحت والله صحيت مش موجوده والثاني والله ابني جرب والثالث والله مالي جرب والثاني والرابع والله عندي قصر كذا والرابع والخامس والله ده انا عندي دي صعبة عند ايه ده الدنيا دي كلها بكل اللي فيها وكل المتاعب والمشاكل والمحاب ولا وكل ده هتاخدي منها كأنك دخلتي صابع في اليم خرجت بما يرجع لا يرجع بشيء هذا الصابع ولذلك امام نعيم الاخره في الدنيا ماشي وان نسبه ما ذكر من نعيم الدنيا وزمنها الى نعيم الاخره كم نسبه في الارض عدد سنين قال الاثنين يا ربي ده حاجه بسيطه جدا ده احنا هنا يعني يريه ربي المثل يفيد اكثر انه مجرد انك لما تشوفي نفسك في الدنيا مهما طالت بك الدنيا هتبقى عندك كم في الدنيا سنه لابد تبقى 100 سنه 100 سنه يعني الواحد بيبقى ربنا لا ترضانا الا ما تزيد العمر اوقات عمرنا على طاعتك وثبت عقولنا على دينك الى الممات يعني خيركم من طال عمره حسن كل ما تلاقي عمرك بيزيد يوم تصحي تلاقي لسه حيه فات عليك اليوم ده وانت لسه في الدنيا وانت لسه على طاعه الله عز وجل بفضل ما كنتيش غيرك يفتن غيرك يفتن يقول فلانه دي فلانه فتنت في دينها كانت كذا وبقت كذا فتنت في دينها وانت قاعده تقول يا ربي سلمي يا ربي سلمي وثبت القلوب تلاقي صح واحده تعرفيها عارفه فلانه اللي كانت فلانه دي كانت كذا دي عملت كذا يا رب ثبتنا للممات يا رب ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك ما تغرميش بالدنيا لحسن تصبحي مؤمنه تصبحي الناس بتقول لها العفو والعافيه امسكي امسكي امسكي يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يبيدون وجهه امسكي معاهم ما تتفلتيش منهم لانك لو اتفلتت منهم اصبحت مع اهل الدنيا ولذلك تيجي تبص تلاقي انسانه ماشيه مع اهل هؤلاء الاهل الذين اوصى بهم ربي سبحانه وتعالى اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشية يريدون وجهه وبعدين بعد كده زهقت بقى منهم راحت منفلته وبقت مع اهل الدنيا غلط ما احوج للانسان ان يكون في الدنيا هو في بيته يقول يا رب سلم اشد من اللي في البحر وعلى خشب يقول يا رب سلم هنا غرقان وهنا غرقان يا رب سلم الى ان تخرجنا منها على خير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار الدنيا انها لا شيء يعني ملخصها يعني اذا كانت هذه الدنيا كائن واحد يضع اصبعه في اليم بما يخرج ذلك الاصبع فلينظر بما يرجع كما رواه مسلم يعني المساله الدنيا دي في الاخره مش مستهله بالظبط الملخص مش مستهله نعم لا تعب عند الله جناح بعوضه لو تعب عند الله جناح بعوضه ما سقى منها كافر شرب كمان النهارده الغني ممكن يبقى فقير والفقير ممكن يصبح والصغير بيحصل له والكبير بيحصل له بيصغر ريت يصغر يضع ها لك في الجنة كلنا شاء الله بإذن الله نأمل طيب ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أسئلة طب نشوف الأسئلة كده خلاص نستكفي عند هذا الحديث نشوف كده الأحاديث بناتي قبل ما ننتهي كده الدرس إن شاء الله الأصل أسئلة بسم الله الرحمن الرحيم أختي تسأل تقول أهانتني قريبتي أهانتني قريبة لي إهانة بالغة وربنا قدرني بعدم الرد عليها ولكن شوفي كلهم بيقولوا لك ما شاء الله عليك لسه هي اللي فيها ولكن يبقى هي راجعة في كلامها ولكن أحيانا أفكر أن أرد لها الإهانة حتى أستريح حيث أنها تقول أنها كانت متضايقة. طب قريت لي، طب هي إزاي كانت متضايقة؟ وسارعوا إلى ما أخبركم من ربكم. لما جه الحالة بالشكل ده أقول لك حاجة بسيطة، افتكر الآية سورة إيه؟ سورة إيه؟ أنا عمان. وسارعوا إلى جنة عدد حماية الذين ينفقون في السراء والكاظمين ربنا سماك المحسنين، مع انك مش ما تقولش ده انت من المحسنين بالعرض، فكنا ابو زمزم ده ولكن اسمه ايه؟ ابو زمزم معذره، ابو زمزم دلوقتي قال ايه؟ ما عندوش مال. جربي كده في يوم تكوني صايمه، جربي كده في يوم تكوني صايمه وتيجي قبل المغرب كده تقولي يا رب مش لاقي حد اتصدق عليه، اشهدك يا رب ان انا تصدقت بعرضي كل من اساك. جربي كده وكده ونامي بقى كده قريبه العين، كل واحد بقى حسابه على مال ده. هذا الرجل الذي تصدق بعرضه، وكل تصدق بصدقات. لما جاء من ثاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال يقول مين ده اللي تصدق الليله بعرضه؟ مين فيكم اللي تصدق بعرضه؟ كله ما فيش الا كان هذا الرجل. هو قال يا رب انا صدقت بعرضي على كل اللي عمل فيا كده. قال انا يا رسول الله. قال قم يا رسول الله. طب فين الباقيين؟ انا عارف الصدقه ايه ولا ايه. ان انا لو واحد بينه وبين نفسه ما قالش كده، قال قاعد مثلا كده في يوم كده حس انه قريب من الله عز وجل، يا رب اشهدك اني تصدقت لكل من خاض في عرضي. بس ما ترجعيش فيها يا حبيبتي بقى، مش تعملي زي اللي بيدي هديه ويرجع يرجع بالهديه وترجع، عشان صدقت الجميله. واذكرك ان اجمل جرعه الانسان ياخدها جرعه غير يبلعها، اجمل اعظم جرعه تاتي يوم القيامه على رؤوس الاشهاد تشهد لك الجرعه دي. تخيلي، وليس هذا فقط، ده بس كمان لما تيجي تتذكري ان سيدنا ابو بكر الصديق كظم ايه غيظه في بنته حبيبته قره عينه اللي اتقذفت، وقعد يصرف على الولد ويعمل فيه، هو اللي كان حاسس بالافك نصبح. وبعدين بعد كده يقول ايه؟ ابدا. هو مين اللي عمل كده؟ مين نشر خبر؟ مين اللي قال كده؟ نصبح يا ربي نصبح، ده انا عليه يبلو علي عليا، ده انا اللي بنفق عليه، ده فقير وانا اللي بنفق عليه. يقول بعد كده ينزل قبل ربي من السماء، ما تعاملوش الناس بمعاملتهم، ما تكونوش ارباب، عاملوا الناس بما يحب، عاملوا الناس وخلوا الحساب على الله. فيقول الا تحبون ما يحب الله؟ بلى يا ربي. راح سيدنا بقى ابو بكر بلى يا ربي طبعا، لو هتغفري وتقول يا ربي انا اشهدك اني غفرت لفلانه بنت كده، عسى الله ان المراه عندك تكون عامله ذنوب تغفر لي يا ربي ما فعلته وما قدمته من ربنا سبحانه وتعالى. وعايزه اقول لكم عمليه العفو دي لبناتي، ان الانسان يكون عنده الخلق الجميل ده، خلق العفو، بينام قرير العين، بينام مرتاح، تخيل اللي عنده عفو. لو عنده بقى قاعد حساب قول انا لا همسك بس بكره انا اصحى بكره، لما اجي بكره ما بتطلعيهاش بقى مثلا، بس بعد ان شاء الله تفضلي يا مسكينه قاعده تعذبي نفسك بكره وبعده وبعده وبعد الحج، لا ما تتعذبي، لكن لو تقولي يلا اجري على الله، اجري على الله، خذي العفو وامر بالعفو وارض عن عليك، وتشوفي سبحان الله. لما تيجي تشوفي بقى سبحان الله الذي بينك وبينه عناوه كانه ولي حمل وما يلقاها الا الذين صبروا، مش اي حد، وما يلقاها الا من حظ حظ عند ربنا، ده الحظ مش حظ الدنيا، يقول لك ده حظه جميل طبعا ما اعرفش ايه وطبع له ايه، حظ عظيم. واما ينزغن من الشيطان نزغ هيجيلك ويقول لك ده الوقت بتاعك، لكن ده شيطان، لكن احط لك عندها 10 خطوط ويقول لك لكن دي بتاعت الشيطان حبيبتي، ولكن احيانا ده مش احيانا، ده هو لو طلع عليك كل يوم عامل لك كده يقول لك تغفرها ليه؟ سامحها ليه؟ كل ما تبص لوشها تقول لك انت بتعملي فيها ده، انت بتقدري تقولي لك الحي، مع ان لو شفت يوم القيامه هتاخدي قلبك ازاي؟ ولا عارفين عن الناس. اللهم اجعلنا من يا رب العالمين. هل يجوز تقبل عمر الطفل في اولى اعدادي من وفي عمره؟ 13 سنة يعني ولد تقول عليه عمل للمتوفي للمتوفي وعمر الولد 13 سنة ولا عمر المتوفي 13 سنة؟ صاحبة الرسالة بتقول هل يجوز تقبل عمر الطفل في أولى إعدادي للمتوفي؟ يعني اللي عنده 13 سنة ولا يعني المتوفي هو اللي عنده 13 سنة ولا لا؟ هو يومين هو هذا اللي عنده عمر بلغ؟ بلغ؟ لا ممكن يكون بلغ؟ لو بلغ يبقى ممكن؟ مسمى المعجم أنا قلت لكم هقول لكم تاني إن شاء الله بإذن الله في ألفاظ القرآن في ألفاظ القرآن على الخلق. الأخت بتقول بعد التحية دي صديقة تحضر الدروس ولكن لا تعمل بها بمصيبة اللي بتحضر الدروس ولا تعمل بها لكارثة حج عليها وتقول فمثلا في أحد المرات في الجامعة كان في درس وقلت نقطة في هذا الدرس شخطت فيا هي قالت كلمة فشخطت فيا علشان عايزة تتكلم لوحدها يعني إيه يعني الدرس شغال أنتوا عايزين تتكلموا مع بعض ولا إيه بالظبط كده ده الدور اللي تحت ده ولا الدور اللي فوق تكون مش بتتكلم بس أشوف بقى اللي تحت ولا فين بقى مش عارف ده لو في اللي تحت بقى إن شاء الله أنا عملت كلمة وشايفين بقى عايزة تتكلم لوحدها وقالت لي إخرصي ما شاء الله ما شاء الله إخرصي إحنا في الشارع بقى ده احنا عايزين ندي ونعرف ونتأدب ونبقى من أدب أهل القرآن إنما اللي بتكون لأختها خراسي وانت في درس علم يعني دي عايزة تتأدب يعني دي عايزة تتأدب ده عايزة تتربى أدب الإسلام ده انت يا بنتي سبحان الله انت جيتي درس علم عشان تتعلمي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تحسني لمن حولك مش عشان تشخطي وتشتمي في من حولك لا انت تتكلمي ولا هي تتكلم والاخوات اللي بيتكلموا في الدور السفلي من غير ما يستمعوا للدرس انا عارفه ان فوق كلهم ما شاء الله لقد المستمعات حج عليكم لانكم بيبقى درس حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقران الكريم انت قاعده تبص في صاحبتك اللي جنبك علشان مش شايفاني لكن الله يسمع ويرى الاخت دي عليها توبه وتصلي توبه ركعتين وتستسمح اختها احيانا تتوب دلوقتي وتصلي ركعتين توبه وتستسمح اختها وهيبان يكون انت بتسمعي الدروس عشان تعملي بيها ولا عشان تشخطي في اخواتك وتسئلهم احنا بنتعلم عشان نحسن لغيرنا احنا بنتعلم عشان نبقى امنا متماسكه احنا بنتعلم عشان تعطينا خلق حسن احنا بنتعلم عشان يبقى تبسمك في وجه اخيك صدقه مش ده اللي بعمل عباده اه يعني احنا نعمل في القران الدرس ولذلك رجاء توجيه كلمة لها لأنها موجودة بينا ووجه كلمة إليها وقول لها يا بنتي ربنا يهديك يصلح أمرك واللي بتعمل كده أنت ما استفدتيش من الدرس اللي أنا قلته لأن الدرس اللي إحنا قلناه المفروض إن إحنا نعمل بيه وإذا ما كنتيش بتعملي بيه بتقومي دلوقتي تصلي ركعتين توبة وتستغفري وتستسمحي لأختك دي وإن كانت هي اللي عليك الحق تعالي قولي لي هي قالت كذا ونحكم بينكم أنتوا الاثنين إن شاء الله وأعمل قاضي إن شاء الله كيف نفرق بين نعم الورقة من هنا بين عليهم من هنا انت جميلة بشكل عمرة انت جميلة ربنا يسعدك لو واحدة من هنا بقى كمان دي عشان يعني انا قاعدة في وسطكم من تقول خلاص بالله عليك انا عايزة اقول لكم كلمة بسيطة جدا عايزة اقول لكم كلمة بسيطة جدا والله العظيم انا مجرى اقولها والله انا ان كانت البنت والبنات اللي يساعدوني في بيتي والله ما ناديهم الا بحب الاسماء اللي بدلعهم منها ولا اجرؤ لان سبب اصل قصاص يا بنات زي كما تدين تدان وانت هنا لو انت بنتك معاكي هنا تقولي لها الكلمة دي ومن بقى واحدة في سنك ولا أكبر مني ولا درس علم فيه الملائكة تخيلي الملك اللي قاعد معاكي انت عارفين دروس العلم بتصل الملائكة مع رؤوسها جعانين السنة عشان تكتب مين اللي هم مطلوب فانت قاعده درس علم وخلقك وخلقك وسلوكك وسلوكك وادبك وادبك استفدت ايه؟ وزدت ايه؟ ده لو ما كانش سبحان الله الانسان كلما تتعلمي شيئا زدت شيء كهكذا يقول العلماء. اذا جلست مجلسا ولم تتعلمي منه شيئا يبقى ما تعلمتي شيء. ابدا. فاذا تعلمت اذا قعدت في مجلس ما خرجتيش صلي نفسانك بعد كده وعارفه قدر الدنيا متادبه وبتعرفي حق كل من حولك وبتحب الناس حتى اللي اساء لك بتقول اللهم اغفر له. حتى اللي اساء لك بتقول اللهم اغفر له. حتى اللي بتقول اللهم اغفر له ده انت مش واخده بالك انك تتابعي نفسك. لكن لو تخيلي انت وتقولي اختي شتمتي اختك والملك قاعد يكتب هيكتبك ايه؟ هيكتبك ايه؟ هيكتبك ايه في الدرس علم في الملائكه؟ استفدتي؟ لا ولا سمعتي. عشان كده يا بناتي اللهم ارزقني واياكم حسن الخلق. اللهم ارزقني واياكم حسن الخلق واجعلنا ادب القران. تخيلي اللي بتعمل الاشياء دي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل كده. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو كان بيصف الصفوف واحد قال له اوجعتني يا رسول الله بيصف الصفوف اوجعتني يا رسول الله ولازم اخذ القصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصاص يا رسول الله اوجعتني. فخد النبي صلى الله عليه وسلم طب اعمل ايه اوجعتك عملت ايه؟ قال له خبطتني في بطني كده وانت بتصف الصف هنا في بطني كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حمى عليه وقال له القصاص خد رسول الكورونا صلى الله قال له قصاص وكانوا خارجين الجهاد. راح لون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يقبل المكان ده المكان ده يقبله طب ليه عملت كده؟ قال له وجدت ان اقوم اول شيء يمس اخر شيء قبل ان اقاتل فاقتل هو جسدك يا رسول الله وسخشي في عينك اخر حاجه دخلوا يا جماعه دخلوا ده احنا لما هنموت وهيوارد تراب احوالنا لكن مش هيوارد تراب اللي هيقولوا ايه؟ الست دي كانت سنه جميله الست دي كانت جاره معانا في كنفه جميله الست دي كانت لغه طيبه الست دي كانت حنينه الست دي كانت سبحان الله جوزها بيشكر فيها ولادها واخواتها واخواتها مش مقسمه فيهم قسمه اخوها مقسمه جيرانها تيجي تحضر درس علم؟ لا لا ابدا تصبر عليهم تصبر عليهم لكن ما تخصمهمش هكذا علمنا الدين ده الدين اللي انت اتعلمتيه لانه ما فيش اتصليهم الا لو كانوا هيفتنوك في دينك هيفتنوكوا في دينك يبقى بينك وبينهم سلام عليكم سيدي كويسين ومن بارك لكم تبعي لهم خلاص دي فتنتي لكن ديننا يعلمنا كده ديننا دين التسامح والقرب والادب حسن المعاشره حسن المعامله الادب الصبر على الادب الصبر على الادب ما فيش حد صبر على زي ما بيصبر مش مجرد ما تكون لك راي معارض لرايك تقول لك خلاص انت شطوط شطوط كده في الايام اخلصي اخلصي في المسجد اخلصي طيب خلاص بس كفايه على الله يكرمك اقول قولي هذا من صلى يقول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه الصلاة صلى الله عليه عشر أيوة حديث صحيح يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم إن الله ملك الصلاة على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم فلذلك لما جاءت هذا من صلى عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بشر من صلى عليك صلاة صلى الله بها عليه عشرة وزيد من الغنيمة إنك تفضل تصلي على رسول طول ما أنت تصلي عشرة ربنا يصلي عليك طول ما أنت تصلي عشرة صلى الله عليه وسلم فالله ربي يصلي عليك عايزة أشياء ويغنى فقره في همه فأكثري أكثري بدل ما تعودي تشتغلي في اللغو أكثري من الصلاة وردك اليومي من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم لا لا لا, لا. بس إلا ذكر الرسول ما الفرق بين الابتلاء والفتنة ما الفرق بين الابتلاء والفتنة؟ يعني هو كله ابتلاء كله ابتلاء بس لما تيجي تشوفي سبحان الله دايما الابتلاء ولو ما الابتلاء خلي بالكم لما تيجي تشوف الاثنين معناهم قريب جدا من بعض، لان الابتلاء ممكن يمكن ابتلاء بالمال، ابتلاء بالمال، ابتلاء ابتلاء بالشر والخير، فتنه، ابتلاء في الولد زي سوره الكهف، ابتلاء في كل يعني صور ابتلاء كثيره جدا، صور ابتلاء، يبقى ابتلاء في السراء، ابتلاء بالضراء، لذلك يجي لك الابتلاء، ابتلاء بالتكاليف، الابتلاء بالتكاليف، يعني ازاي الابتلاء بالتكاليف ان الانسان يجيله كلفه، فتصبري على الطاعه ولا لا، الابتلاء بالمعصيه هتصبري عليها ولا لا، الابتلاء بالغنى هتصبري والقلب حق ولا لا، كل دي ابتلاء، كل ده نوع من انواع الابتلاء في امراض الدنيا تصبري عليه ولا لا. الفتنه بقى، الفتنه يجي لك بقى ايه؟ فتنه الله سبحانه وتعالى، فتنه في الدين، معظمها يعني يكون في الدين، معظم الفتنه يكون في الدين، اختبار، يعبد الله على حرف، نعم بالضبط، يعبد الله على حرف، فيبقى الاموال وامنما اموالكم واولادكم فتنه، دايما بتيجي في ايه؟ تيجي في المال والبنين، في الولاد والمال، الزوجه، فتنه، ازاي؟ يتفتن فيهم، يتشغل بيهم عن دينه، يتشغل بيهم عن دينه، فيخسر دينه ودنياه، نسأل الله لنا أن نعرف ما نعرفه، فتنة، فتنة، كيف أثبت حفظ القرآن؟ أنا أحفظ وأنسى، هل هذا من المعاصي؟ طبعاً عايز أقول لك إن حديث إن هو المحفظ القرآن الإنسان ما عرفش إيه، في حديث ضعيف كده، لكن هو طبعاً الله أكبر الله